اولا بقول لكم، بعتذر لكم من الحاصل ان انا غبت الشهر دوت، لكن يعني كنت بمر ببعض مما يمر به كل بني ادم من بعض الابتلاءات يعني الخفيفة. يعني الواحد شاف ابتلاءات كبيرة عند كثير من الإخوة، يعني الحاجات اللي بتمر بالواحد، والله يعني لما يسمع الناس بتمر بإيه يعرف إن الحاجات اللي عند الواحد دي لعب عيال. يعني نسأل الله إن يقوينا عليها، والحمد لله على كل شيء. يعني الصوت كويس، تمام، طيب تمام، والصورة أرجو إنها تكون كويسة إن شاء الله. طيب أولا يعني أنا هعمل بس مفتوح، وهيفضل مفتوح، يعني هنحاول نتجنب أي مواضيع ممكن تخلينا نضطر إن إحنا نخلي البث خاص، فإن شاء الله البث ده هيظل في القناة، ودي أول حاجة. يعني ده برضو حاجة كويسة أظن الإخوة هيبقوا مبسوطين منها، مش هيتحط في الباتريون زي ما كنا بنعمل مع البثوث المباشرة، ده أول حاجة. تاني حاجة إن إحنا هنعمل حلقات النهاردة إن شاء الله، في بكرة بإذن الله، وفي يوم السبت، وفي يوم الأحد إن شاء الله هنعمل 4 حلقات في خلال فترة قصيرة في الشهر دوت، عشان يبقى عملنا ال4 حلقات بتوع الشهر. يعني نقدر نلم المواضيع اللي إحنا كنا عايزين نتكلم فيها. إحنا كنا عايزين نتكلم في مواضيع كتير، لكن أنا يمكن هركز شوية على المواضيع النسوية ومقالات فيها خلال الأيام القادمة، مواضيع نسوية وكذا مواضيع تاني اتفتحت في هذه الأيام. لكن الموجة الأشد اللي احنا بنمر بيها الحقيقة ليست أي موجة، وإنما موجة النسوية ومعها موجة اللوطية. وإن كان ملف النسوية بيقدم عند الأنظمة العربية، بيقدم بدلا من ملف، يعني احنا هنقدم لكم حاجات في النسوية لم تكونوا تتصوروها مقابل ان انتوا تسكتوا شوية عن ملف اللوطية. ده تحليلي للموقف الحالي عند بعض الأنظمة اللي هي كانت مشهورة بأنها متحفظة شوية في مسائل النسوية. التمكين السريع جدا لمسألة النسوية قد يكون مجرد ان هم يعني ايه في حق، يعني هنقدم لكم حاجة مقابل ان انتوا تسكتوا عن الملف التاني. ويمكن ده هيخلينا يجرنا نتكلم على حاجة اسمها البينك ووش. ده حاجة عارفها الإخوة في فلسطين، الحقوقيين الفلسطينيين بيتكلموا عنها كتير. ومصطلح ايه هو مصطلح البينك ووش ده، او البينك ووشنج ايه هو، بيتعمل ازاي، اسرائيل بتعمله ازاي. وهو الحقيقة ان احنا عندنا في العالم العربي برضو حاجة مقابل، تمام. طيب يعني نبدأ أول المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها بمسألة غياب المعيار. الحقيقة إن مسألة الإلحاد، يعني زي ما كان في إخوة كثر كانوا بيتكلموا على مسألة الإلحاد أنه ظاهرة، أنا كنت يعني دايما متحفظ شوية على مسألة الإلحاد كظاهرة. الحقيقة إن الإلحاد كعدد ناس هو ما وصلش أبدا لظاهرة، ظاهرة كبيرة يعني. لا، الظاهرة دي احنا بنتكلم على آلاف الناس يوميا. لا، الحقيقة لا، ما كانش هو ده الحاجة. وده ظهر يمكن في خلال السنوات الماضية القليلة الماضية، مسألة ان بعض ما فسرناها احنا احيانا كالحاد لانها مش الحاد، يعني لا هم مش ملحدين، هو بيدعموا اللوطية لكن بيعتقدوا ان هم بيدعموها من داخل الاسلام، بيدعموا النسوية ويدعموها من داخل الاسلام وهكذا. فالإلحاد ليست ظاهرة، إنما هيكون دعم اللوطية هو الظاهرة، هيكون الهوس بالنسوية الظاهرة هو الظاهرة. يمكن ده اللي خلاني في كتاب الإسلام الطبي لما تحدثت عن ظاهرة الإسلامية حطيت مثلا التناسون، اللي هو أنا بعتبره النسوية الإسلامية، كنت أطلقت عليها في هذا الكتاب مصطلح التناسون، وهو الانطلاق من مبادئ النسوية وتأصيلها من داخل الإسلام، محاولة تأصيل المبادئ النسوية وأفكار النسوية وأركان النسوية من داخل الإسلام. والحقيقة دي ظاهرة كبيرة، يمكن إن شاء الله يعني في حاجة بتجهز قريبا تنزل هتكون بتناقش هذا الأمر، غير كتاب دين المخببات، في كتاب قريبا إن شاء الله هيناقش هذا الأمر في صورة مقالات، مش هتبقى حاجات بحوث يعني وبتاع، لا خلي البحوث والحاجات دي ممكن تكون في دين المخببات إن شاء الله، إنما هيبقى في كتاب مقالات كده خفيف إن شاء الله قريبا بجهزه، يكون عن مسألة النسوية، يتناولها تناول يهتم بالصيغة المقدم بيها، ويهتم بإن الواحد يبقى واخد راحته في الأسلوب أكتر من كده. يعني دي متفكات فيه أفكار كتيرة كان ممكن أكتبها بطريقة تانية لو كنت عملت الكتاب مقالية. إنما الكتاب لما بيبقى بصورة بحثية الواحد بيبقى فيه تقييدات كتير في الكلام، وإن الواحد مضطر يبقى محدد قوي وواضح جدا في كلامه، وما يحاولش يعمل أي حاجة. يعني يحاول يكون كأن هيقدم حاجة هيتذبح بسببها لو غلط أي أو قال كلام ممكن يحمل معاني كثيرة. الكلام دوت لما بيبقى كتاب مقالات بيسمح أكتر، كتب المقالات اللي هي تجميع مقالات أو كده بتسمح أكتر، أو الكتب اللي تقدر تصنفها كتب فكرية. هي الحقيقة إن البحوث كلها حاجات فكرية، يعني أنا المصطلح الفكري ده بالنسبة لي مشكلة، لكن تقدر تصنفها الكتب الفكرية اللي هو الواحد بياخد راحته، ممكن يستخدم أسلوب أدبي، ممكن يتكلم براحته، ممكن يبقى فيه صيغة فيها مبالغة في بعض الأحيان أو خطابة في أحيان أخرى. الحاجات دي ما بيقدرش الواحد يعملها قوي في كتاب بيكون يعني في خطاب في قضايا مشتبكة، وكل كلمة لازم تكون محددة وواضحة، لأن أنا عايز كلامي يبقى واضح جدا ولا يترك أي مجال لحد آخر يدخل يطعنني منه. يعني المقالات أو كتب المقالات أو كتب الفصول الفكرية أو كده بتبقى أفضل في الحاجات دي. الواحد بيبقى بيتكلم إن بيبقى في زي ميثاق ما بيني وبين القارئ، إن إيه أنت قابل الفكر بتاعي، وقابل إن أنا ممكن يبقى فيه خطابة، يبقى فيه مبالغة، يبقى فيه معلومة ممكن يحصل إن معلومة بتكون مش دقيقة قوي غير الحاجات التانية اللي ببقى كل حاجة قاعدة راجع كتير قبل بحاجة. ممكن انا مش معنى كده ان الكتب المقالات يعني تهريج، لا، بس ان الشغل بتاعها بيبقى ادبي وخطابي اكتر منه ان هو شغل مع داخل في معركة علمية بحتة. مش عارف انا كده يعني الكلام بتاعي بصراحة كأني بهين كتب المقالات، وانا ليا كتب في بطريقة الفصول المقالات او الفصول الفكرية دي. أنا يعني وطن الراشدين مثلا النسخة الأخيرة عملتها كده، الطبعة الأخيرة خليته كتاب بهذا الشكل، ما خليتهوش بالكتاب بالطريقة اللي أنا كنت عاملها قديمة، لأن أنا رفضت خلاص، تخليت عن إن الكتاب بالطريقة القديمة، إن لازم يبقى في موثوقية بيني أنا والقارئ، إن أنت بتقرأ أنا أقدر أعمل حاجات بطريقة علمية، لكن الحاجات العلمية المحضة دي بتعمل لي مقيدات شوية، ما باخدش المساحة الأدبية والأسلوبية أو الحاجة إن أنا أتكلم براحتي. فالحقيقة إن أنا كنت عايز أتكلم على مسألة الإلحاد، ليه أنا كنت مش شايف إنه مش ممكن يبقى ظاهرة بصورة واضحة، إلا لازم يبقى في تتوافر شروط كتير جدا صعب توفرها أصلا عند في العالم الإسلامي. الحقيقة من أهم الحاجات إن أنا مش شايف الإلحاد إن ده هي دي في حاجة اسمها الإلحاد هي او ترك الاديان. لا، انا رايي دايما كنت قبل كده قبل ما في الاكاديميه القراءه الاكاديميه كنت حاسس دايما لا، هو الواحد بيستبدل دين بدين، لكن مفيش حاجه اسمها واحد بيترك الدين. يعني كلمه ترك الدين دي انا يعني ايه الدين، ما ايه معنى الدين؟ معنى الدين عندي وعند كثير من اهل العلم سواء في الشريعه او في العلوم الاجتماعية، هو منظومة من المعايير. ايه الدين؟ حلال وحرام. الدين الشغل العملي بتاعه في حياتنا ان انا الفعل بتاعي التحكم في افعال المكلفين. مثلا الافعال المكلفين دي اللي هي ايه؟ غير الاعتقاد. الاعتقاد ده شيء، ده جزء من الدين، بس الاعتقاد ده هو اللي بيؤدي للافعال بتاعتنا. الافعال بتاعتنا انا بعمل ليه؟ لا، ليه ما بعملش زنا؟ ليه ما بعملش لواط؟ ليه انكر كذا؟ ليه برفض كذا؟ ما هو برفضها عشان حرام. طيب ليه انا باكل يعني لحمه، نفس اللحمه هي لحمه حمراء وجميله وشكلها حلو وكل حاجه، لو انا عرفت ان دي لحمه خنزير اتركها لا اكلها، ولو عرفت ان هي لحمه بقره اكلها. طب ايه اللي خلاني اكلها هنا في هذه الحاله وما اكلهاش هنا في هذه الحاله؟ هل المنفعه الماديه المحضه؟ لا، ممكن مش المنفعه الماديه المحضه الواضحه جدا بالنسبه لنا، ما هو الاوروبيين اجسامهم اقوى من اجسام المشارقه، يعني في الضخامه، مش كل الاوروبيين، لكن الشمال الاوروبي الاجسام بتاعتهم معدلات الاجسام والقوه البدنيه اعلى من اغلب دول المشرق العربي. طيب ايه اللي بيخلي هذه الاجسام وبياكلوا خنزير؟ فايه اللي يخلي هذه الاجسام وهذا بهذا الشكل يعني هل منفعة مادية؟ لو انت قلت له لا منفعة مادية وكذا وكذا وكذا، مش الكلام دوت هيقول لك يعني انا، طب انت قاعد قدام واحد 2 متر وصحته قد كده وقاعد وبتاع، وانت عندك 30 سنة عمال تكح وقاعد قدامه وعامل كده، وانت بتتكلم على ان صحتك احسن منه، هيبقى الجزء النفع المادي مش هتقدر تقدم عليه دليل. اذا في جزء له علاقة بان انت بتنصاع لاوامر ربنا سبحانه وتعالى بدون ما، حتى لو لم ندرك النفع المادي. ففي جزء له علاقة بان انت ما بتقولش النفع المادي، مش كل حاجة نفع مادي، في شيء ان انت لا، مش في حاجة اكبر من ان انا في معنى، في معنى اسمه حلال وحرام، ده بيتحكم في حياتي انا هاكل ايه وما هاكلش ايه، ايه اللي هينفعني؟ والله لو ده هينفعني وهيخليني احسن حاجه في الدنيا، ربنا قال لي عليه حرام مش هاخده. عشان كده اللي بينطلق من ناحيه ماديه محضه ممكن يسقط في نقاشات، يقول لك الخمر، اصل الخمر. طب افرض واحد قال لك لا، لو شربت كاس، ما هو بعض المجرمين المعادين الاسلام يقول لك كده، يقول لك لا كاس خمره واحد في اليوم، نبيذ او نوع انواع معينه من الخمره، يقول لك لا ده دي ينفعك في صحتك احسن. فانت من الناحيه الماديه تقول له لا، ولا كاس خمره ولا شفطه. طب ليه؟ طب ليه؟ ما انت حطيت نفسك اصلا في معيار المناقشه الماديه. ايوه الخمر ليه مليان مفاسد وفي برضه منافع، ده بنص قراني، في الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى محرمها ممكن يكون فيها منافع، لكن غلبة الشر ربنا سبحانه وتعالى بيروح محرمها علينا. واصلا فكره الانصياع للاله سبحانه وتعالى، الفكرة الانصياع لأوامر الله سبحانه وتعالى. فأفعال المكلفين، الأفعال بتاعتنا هي الحلال والحرام وما بينهما بقى، اللي في النص المباح ومكروه ومحرم، ومن الناحية التانية تبدأ من عند المباح مندوب أو مستحب و بتاع دوت واجب. دي الأحكام المسلم الخمسة في حياته، أفعال المكلفين بتدور حوالين الخمسة دول. أي حد عارف أصول فقه عارف إن هو الأحكام الخمسة بتوع الفقه. فانا ادي عندي من اول الواجب عليا، تمام، باصنافه، واجب بعيني وواجب كفائي، وعندي من الناحيه التانية المحرم. فانا كل دي الحاجات دي ايه القايمه من الخمس احكام دول، اللي هم الاحكام دول بتوع ايه، اللي هم بيتحكموا انا بعمل ايه. طيب من الناحيه الاخرى الاحكام دي جايه من ايه؟ ايه اللي خلى الحاجات دي معيار ان الاحكام دي بتتحكم في حياتنا؟ المعيار هو ان انا ربنا سبحانه وتعالى قايل لنا في عندك القران والسنه هي اللي بتحدد لكم الحلال والحرام، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الشريعه بتاعته هي المعيار اللي يحدد لنا. طيب ندخل بقى في جانب الاعتقاد، هو احنا ليه نؤمن اصلا بوجود الله، ونبدا ندخل في جوانب الاعتقادات. لكن عندنا الشريعه هي المعيار اللي احنا ارتضيناه، الاسلام هو المعيار، الشريعه الاسلاميه هي المعيار الذي ارتضيناه كمسلمين، ان هو ده اللي يحدد لنا افعالنا في هذه الدنيا تبقى عامله ازاي. طيب الملحد ده الانسان يقول لك انا لا مفيش اله. الحقيقه ان الكلام بتاع الالحاد بعيدا بقى في جزء من الجانب العقدي حماقه. انا حتى بشوف ان نقاشات الالحاد المطوله، والله انا شايف ان كتب نقاشات الالحاد لا تستحق اكتر من 3 صفحات، 5 صفحات بالكتير. النقاشات بتاعت الالحاد ايه ده يعني، معنى ايه ما فيش شبهات؟ لا، في مليار شبهه وفي مجلدات، وانا لا اقول ان اللي بيعمل مجلدات في الرد على الالحاد ده انسان بيهرج ولا بتاع، لكن المشكله ان الشبهات كتير، لكن كلهم هتلاقي بيصبوا في نفس القمع، قمع كده اي حاجه تحذفها بتصب في نفس القمع، وهي ان فين الالحاد؟ هتلاقي دي يوصل في الاخر الخالق، لابد من وجود خالق. طيب طب لعدم وجود خالق ازاي جت الحاجات دي كلها؟ فيبدا بفكره ازاي خلقت، ازاي وجدت هذه المخلوقات وهذه الكائنات، وازاي وجدت هذه السماء والارض بدون خالق. الحقيقه ان انا شايف ان الاصل النقاش نفسه يعني بديهي وعقلي لدرجه ان ما ينفعش يتناقش فيه، مساله ان انت تقول ان كل هذه الموجودات خلقت بدون خالق. مش هقول لك خالق منظم، ان هذه الموجودات وجدت بهذا النظام ودليل النظام والدليل النظام في الكون والدليل الغائي ان في غايات يا سيدي الحاجات الابتدائيه اللي هو ايه؟ اللي هو زي ما كده جاي يقول واحد اللي هو الاعرابي في اله قال اذا كان انا لو شفت البقره تدل على البعير، يعني انا لو شفت حاجه الغائط بتاع حيوان من الحيوانات فاقول هي كده عدى في حيوان من الحيوانات، يبقى ليه في اثر، في اثر، يبقى الاثر ده صنعوا شيء، صنعوا حاجه، هذا المخلوق اللي عدى ده عمل هذا الاثر، التماثيل والحاجات دي كلها دي عملها هذا الاثر. يعني الحاجات المضحكه جدا في علوم الاثار مثلا انك تلاقي علوم الاثار المصريه كانت جت في مرحله من المراحل ناس بتبحث في الاثار وعشان تثبت ان مصر القديمه هي التي انجبت الديانات الابراهيميه. فالمصريين القدماء كان عندهم جنه، كان عندهم الدخول في الجنه والدخول في النار او في العالم الاخر، العالم المظلم او كذا اللي هو يشبه فكره الجحيم. يبقى بنو اسرائيل عاشوا في مصر وخدوا منهم هذه الفكره، لقطوا منهم فكره الجنه والنار. يا سلام، يعني مش ممكن مثلا يكون ان المصريين القدماء كان في انبياء قبل كده والفكره دي كانت متواجده عند البشر اصلا وخدوا الفكره دي اصلا، وان الفكره دي ربنا سبحانه وتعالى بوجود انبياء وكذا المصريين القدماء خدوها زي ما غيرهم من حضارات كتير اخدتها. وزن الاعمال، المصريين القدماء كان عندهم ان الاعمال توزن، والميزان ده نفس الحاجات اللي عندنا في القران وفي التوراه حسب الميزان الاعمال، وميزان الاعمال ده هو اللي يدخلك جنه ونار، وان القائم على هذا الميزان نثر حاجات اللي تقدر تعتبرها ملائكه، وفي اله اكبر بيكون قائم هو اللي بيدخلك الجنه او النار، هو المسؤول. يعني مش بس بص الناس ديت واخد، يبقى الديانات الابراهيميه واخداها والاسلام وكل ده واخدينها من هناك، مش ممكن يكون الديانات المصريه القديمه واخداها من ديانات اصلا، واخداها من كتب سماويه كانت بتتحدث عن هذه الافكار. يعني انت، طب انت عايز تثبت كل دوت عشان تثبت الالحاد؟ يعني انت لو قلت لك هذا التمثال الذي وجدته، تمثال ايه يا راجل؟ انت مش قادر تصدق نهائي انه بنو اسرائيل اخترعوا او جاؤوا بفكره الجنه والنار وكذا، بتقول لا لازم دي اثار من حاجه موجوده قبل كده، تمام؟ وقادر تصدق ان الحاجه اللي موجوده قبل كده دي مش اثار من حاجه موجوده قبليها او مش اثار من فكر غيبي؟ يعني انتوا فاهمين الفكره؟ انت عايز تثبت بان دي هذا الاثر معناه ان في حاجه خلقت هذه الفكره قبل دول، ومش قادر تصدق ان في ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا وخلق هؤلاء الناس. مشكله الالحاد الدائمه، الفكره الرئيسيه في الالحاد ما حمقاء جدا لدرجه ان انت شايف ان النقاش بتاعها نوع من انواع تضييع الوقت. ومش معناه ان بقول برضو مش بذم الاخوه، جزاهم الله خيرا يعني طبعا، وياما انا قعدت اناقش مثلا في حاجات زي كده مع اخوه اقابلهم او ناس عندهم بعض الشبهات ان اقعد اناقشهم في حاجه زي كده، مش بقول ان انتوا بتضيعوا وقت، كله في حساب، في حسابنا يوم القيامه وفي ميزانك يوم القيامه ان شاء الله. لكن انا بتكلم ان لما تيجي تفكر في الموضوع ان انت تحاول تقنع واحد ان هذا الكون له خالق، يعني يخرب بيتك، دي اناقشك فيها زاده انت حمار. يعني انا مش ممكن اناقش حاجه زي كده، يعني النقاش مستفز جدا ان انا احاول اضيع واعمل ادله عقليه عشان اثبت ان هذا الكون بالنظام الكوني، ان هذا المخلوق، هذه المخلوقات اتت من العدم عن طريق وجود خالق لم يخلقه اخر. انا بعتبر ان انت يعني كده يعني بتضطر تبقى عندك درجه من ضبط النفس عشان ما تمسكش اللي في رجلك وتقلعش اللي في رجلك وتضرب بيه اللي قدامك، جامده جدا انا ما اقدرش املكها. مش كان بتخش نقاشات الالحاد دي ابدا، ما بتخش نقاشات الالحاد، انا عندي درجه من العقل اقدر اخاطبها، انما اخاطب عقل بيقول لي ان هذا الكون خلق من خلق نفسه، خلق من العدم من نفسه، يعني يقول لي اصل غلطه، اصل السنجولاريتي، اصل مش عارف، انت بتهرج يا ابني، انت عبيط. اي شيء ده عدم، عدم، عدم خلق ازاي من العدم؟ لابد من وجود كيان ما قبل العدم خلق هذا العدم، خلق من العدم. العدم ده عدم، يعني ده مش فضاء، ده عدم. في فرق، انا اتكلمت قبل كده في فيديو في القناة، فارق ما بين الفضاء او الفراغ والعدم. العدم ده حاجة يعني، يعني انا موجود بكلمكم في انا عمرو في الهند، لا عمرو معدوم وجوده في الهند، عدم. ما تقولش لا عمرو مكانه في الهند في فراغ، لا عمرو مش موجود، معدوم. مش تقول المكان ده الفراغ ده هو مكان عمرو، او الفضاء هذا الفضاء، تطلع الفضاء تقول ده مكان عمرو وده بس ده فضاء. عمرو معدوم في هذا المكان، عمرو معدوم في هذا المكان. فالعدم دوت يعني مفيش حاجة. انت تقول ان هذا العدم طلع منه مخلوقات وهذا الكون المنظم وكل ده بدون كيان ما قبل العدم، بدون كيان موجود قبل هذا العدم. فانا ان انت تدخل في النقاشات زي كده يعني، والله يا جماعة مش مشكلة شديدة جدا. انا يعني الفكرة بتاعت ان اناقش حد ملحد ما بعرفش، يعني مضطر اقلع والله العظيم، يعني ببقى لا انا طول عمري ابعد عن النقاشات دي. يعني بحس ان لازم، لابد ان اللي يكون بيدخل في نقاشات الالحاد يكون عنده من الصبر ومن الجلد ومن التحمل ومقدار شديد جدا، لان انت بتناقش. انا مستعد اناقش القرد او العصافير اللي عندي، احاول اقنعها بانها تذاكر كيمياء فيزيائية مثلا. انا مستعد اناقشها، ولا ان انا اناقش واحد اقول له ان الحاجات اللي مش عارف ايه، ان المخلوقات ليها خالق، ان هذه الاثار ليها مؤثر، لها فاعل صنع هذه الاثار. يعني انا مش مستعد، هيبقى صعب صعب صعب والله فعلا ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده. عشان كده ما تخش نقاشات الالحاد، ولا عمري فكرت اعمل كتاب عن الالحاد، او مش هقول من انا فكرت في كل حاجه، لا بس يعني حاجه جديه ان انا احط عمري كتاب عن الشذوذ من 2006، وانا حاطط هيكل كتاب عن مثلا الردود على الشذوذ الجنسي واللوطيه وكذا وكذا، تمام. عندي افكار كان عن الدوله الاسلاميه وبتاع من 2002، وانا لسه كان عندي 2002 يعني عندي 18 سنه. انما تيجي تقول لي انا تعالى اقنعك، او تعال اكتب كتاب اقنع فيه حد ان في في خالق، لا ما اعرفش، لا ما اعرفش اعملها. لازم في درجه معينه يا راجل، ده اذا كان ما بعرفش اناقش العلمانيين. ليه؟ لان انا بعتبر العلمانيين دول حمقى، اللي يقول لك احنا بنترك الاديان. انت احمق، تترك انهي اديان؟ انت بتترك الدين الاسلامي وتستبدله بمعيار اخر، العلماني. هل العلمانيين ما عندهمش حلال وحرام؟ لا خطأ. لما حد يقول يا جماعة ليس عند العلمانيين حلال وحرام، لا ده خطأ، ما عندهم حلال وحرام. أمال إحنا عمالين نتهبط حظر ورا حظر ورا حظر ليه؟ يقول لك أصل أنت بتنتهك إيه؟ إيه يا جماعة؟ تنتهك إيه؟ المعايير. بتنتهك المعايير، الكوميونتي ستاندرز، المعايير الاجتماعية. إيه هي المعايير الاجتماعية؟ معايير وضعها المجتمع للصواب والخطأ، وإيه هو العيب وإيه هو الحرام، وبيفرقوا ما بين العيب والحرام. عايز تعرف إيه الفرق بين العيب والحرام؟ اكتب مقال وتقول فيه اللوطية حتى لو بتمدحهم، هتروح واخد بلوك. خدت بلوك قد إيه؟ يوم ولا 3 أيام ولا 24 ساعة ولا مش عارف إيه. طب اكتب كده مقال حرض ضدهم وقول إن دول لابد أن يعدموا ويقتلوا، هيتعمل فيك ايه؟ وقول يا سيدي ما تقولش لوطية، قول مثليين، وقول الاحكام الشرعية بتاعتهم اعدام. اعدام يعني ايه؟ يعني انت ارتديت. خلينا بقى في اجواء الفيسبوك. الفيسبوك ده هو المرتع العلماني ونموذج علماني، نموذج المجتمع العلماني اللي هم عايزين يعملوه. انت ممكن الاكونت، الحساب بتاعك يتلغى تماما، حط صورة لهتلر وحسابك يتلغى على طول، مش هيتوقف. حط احكام اللوطيه ان لابد ان يقتلوا ويتركوا في المجارير حتى تتعفن جثثهم، كامل اللي عندنا في الفقه هتاخد اعدام. ليه؟ ارتديت. طب في حاجات تانية هيكون عندك حرام، في حاجات حرام هتاخد شهر ايقاف ان انت تتكلم عنهم بصوره وحشه. طب اتكلمت عنهم بصوره كويسه بس استخدمت مصطلح وحش، تاخد 24 ساعه. او حذف المنشور، زي انك قعدت تقول اللوطيين كذا وكذا، وان احنا دول مرضى ومش عارف ايه، وان هتروح واخد تاخد 24 ساعه. ليه؟ انت عملت حاجه عيب، بس لا هي حرام ولا هي رده. رده غلق حساب اعدمك، عدمك، تمام. طيب وفي حرام اوقفك شهر، وفي ولو تكرر منك حرام ورا حرام بتاخد شهر ورا شهر ورا ايه ورا ايه ورا ايقاف كامل، خلاص يتلغى لك حسابك، وفي كمان يتلغى ويقول لك غير متاح الاسترجاع. فايه ايه رايكم يا جماعه؟ ايه ايه الفكره؟ الفكرة ان انت يقول لك واحد انا علماني. ايه علماني يعني؟ انت تبع اديان علمانيه. اصل علماني، علماني ليبرالي، لابد ان تحدد لي. ما ينفعش تقول لي انا علماني علمانيه مطلقه. ايه علماني علمانيه مطلقه كده؟ يعني كل حاجه حلوه. قصدك علماني ليبرالي، يبقى دين ليبرالي، دين علماني، ديانتك العلمانيه الليبراليه او الشيوعيه او كذا او كذا او كذا من باقي الاديان العلمانيه. ليه خليتها اديان؟ لانها عندها معايير واضحه، وعندها حلال وعندها حرام، بس بتستبدل مصطلحات بس. بدل الحلال والحرام يبدا يبقى فيه تصويب سياسي، يبدا يبقى مش عارف ايه، يبدا يبقى فيه الافكار اللي ايه البرجوازيه، يبدا يبقى فيه الافكار البرجوازيه عند الشيوعيين مثلا، يبدا يبقى فيه الامبرياليه، يبدا يبقى فيه الراسماليه. هو عمال يقعد يجيب لك بيستبدل مصطلحات، لكن المفاهيم هي هي. كافة المنظومات الموجودة في إدارة هذه الدنيا وإدارة مجتمعات هذه الدنيا وأفراد هذه الدنيا كلها أديان، كلها تندرج تحت منظومة دين. لكن دين علماني يتمحور حول حاجة غير الله سبحانه وتعالى، عشان ما أقولش يتمحور حول الإنسان. ما في أديان علمانية زي الجماعات الخضر وكده لا تتمحور حول الإنسان، وانما تتمحور حول الطبيعه. الطبيعه اللي يقول لك الطبيعه الام، وان المذر ايرث، ويعملوا افلام كرتون مؤثره جدا عن الانسان دوت قد ايه هو اللي مخرب الارض، ويجيب لك ماذا لو حدث ان ماتت كل الكائنات في مات كل البشر في الارض، ويجيب لك بقى قد ايه الارض هتبقى ايه، كلها لونها اخضر وكلها حيوانات بسرعه، هتبقى مزدهره بدون الانسان. اعرفوا ان دي ايديولوجيا يا جماعه، ده دين علماني يا جماعه، دي ديانة علمانية. وفي كتاب نزل مؤخرا ان شاء الله هحاول اجيبه قريب، هذا الكتاب بيتكلم تقريبا مترجم تبع من الدور من الديار اللي هي ديار النشر اللي بتكافح العلمانية وما الى ذلك. الكتاب مترجم عن النزعات الشريرة والمعاداة الإنسانية عند الجماعات اللي هي تقول لك حقوق الحيوانات وحقوق الأرض والمذر إرث والأرض الجميلة والبتاع ده. يوريك الدين دول كلاب مجرمين. في منهم صراحة بيتمنوا إن البشر يبيدوا أو يقل عددهم بأي صورة، إن يحصل لهم مصيبة عشان هم اللي مبوظين الأرض. وهذا خطاب كتير جدا ومتكرر بدرجاته بقى، وبتشوف أفلام كرتون بالذات بتجيبها كتير. يمكن عشان ما بفرجش على افلام الكرتون، بس انا واضحه في افلام الكرتون قوي يعني. انا سالت لقيتها قالوا لا، في افلام الكرتون بتركز عليها عشان يجيبوا الفكره دي للاطفال. فكره ان البشر هم الفساد في هذه الارض، بدون البشر كل الكائنات كل حاجات هتنتعش. فكره مركزيه الانسان، هم اعدائها، هم اعداء الانسان نفسه. ففكرة الدين العلماني، فانت الاديان العلمانية هي كل ما تستقل المعايير بتاعتها والقيم بتاعتها خارج الفكرة وجود الله سبحانه وتعالى، خارج الغيب، او حتى من غيب لكن مش من الله سبحانه وتعالى. هذه هي الاديان العلمانية، لكنها اديان. ايه اللي بيخلي الدين الاسلامي دين؟ اعتقاد وعمال. الاعمال والاعتقاد بتاعتك، الاعتقاد بتاعك هو وجود الله ووجود كذا وكذا وكذا، هو عنده اعتقاد، وهذا الاعتقاد ينبني عليه ايه؟ ينبني عليه الشريعة اللي هيعيش بيها. لا يوجد مجتمع في الدنيا وجد في كل هذا الكوكب الا وله شريعة عاش بها. الشريعة دي يسموها هنا ثقافة، يسموها مش عارف هناك مش عارف ايه، يسموها دي مهم ان في شريعة بتحدد لنا ما هي الردة، ما هو الحرام، ما هو العيب اللي هو لا يصل الى درجة الحرام على حسب بقى التقديرات، وما هو الحلال وما هو الواجب. لازم فيش كل الدنيا ما فيش حاجة اسمها مجتمع. عشان كده يقول لك الإنسان مدني بطبعه، الإنسان اجتماعي. تلاقي في كتب الاجتماع أحيانا يقول لك إيه، الإنسان بالطبيعة ومثبتة خلاص بالدراسات كل حاجة من بدهيات، يعني هي بدهيات علم اجتماع ثم ثبتت بعد ذلك. الإنسان يقول لك حيوان اجتماعي، ده بطبع الإنسان حيوان اجتماعي، عايز زوجة وعايز أولاد وعايز عشيرة تبقى محيطة بيه وعايز ناس ويبدأوا يعملوا مجتمع، سواء قبائل سواء مش قبائل سواء مدن، المهم ان دايما الانسان يقول لك حيوان اجتماعي. الفكره دي موجوده في علم اجتماع وفي علم النفس ومتكرره وبيتكلموا وخلاص يعني ثابته، وهتلاقيها بينبني عليها علوم السياسه اللي هي لا يوجد مجتمع الا وله ناس بتقود هذا المجتمع. صحيح ان الناس دي ممكن تكون قياده واضحه، قائد رئيس واحد، او مجتمع عشائري او مجتمع مجموعه الكبار السن هم اللي بيحددوا او مش عارف ايه، المهم ان في سلطة. لا يوجد مجتمع بلا سلطات برضو، ادي من البديهيات التانية هتلاقيها بقى في اوائل علم السياسة. يمكن ناس علوم سياسية اسكندرية عارفين الكتاب اللي انتوا بتاخدوه في اول سنة، اللي هو اللي عامله مجموعة كبيرة من اساتذتنا الكرام اللي موجودين فيه، هتلاقوا تقريبا في اول فصول اللي انتوا هتاخدوها، يمكن في الفصل الاول مش متذكر، مش عايز اقول اسم كلهم اساتذتي وانسى اسم حد يعني. المهم ان من الفصول الاولى قد يكون دكتور احمد وهبان او دكتور او دكتور ممدوح منصور، من الفصول الاولى اللي بتتكلم هيتكلم على ان السياسه دي حاجه اجتماعيه، حاجه اجتماعيه، فما هتنفعش ان انت تقول لا دي السياسه لا السياسه دي حاجه اساسيه في الاجتماع، ان في حاكمين ومحكومين. لو انا مذاكر الكتاب، هو الكتاب بتاع سنه اولى واللي بياخدوه الناس اللي دخلوا الدبلومه، هتلاقيكم خدتوا الكتاب ده برضه في اول سنه. مفيش حاجه اسمها مجتمع لا ينقسم الى طبقه حاكم ومحكوم، وان كلهم كده كالهمج 100 واحد 1000 واحد، مفيش حاكم ولا محكوم ولا بتاع. لا لا لا، لازم لو انت مش قادر تحدد يبقى انت مش قادر تفهم البنيه بتاعه المجتمع. لازم تدرس البنية بتاعت المجتمع ده كويس عشان تفهم هو مين اللي معاه سلطة الحكم، لأن قد يبدو واحد إن هو هذا هو الحاكم، لكن اللي معاه السلطة الحقيقية هو مثلا فرد صاحب الدين، الساحر بتاع القبيلة، أو مش عارف مين، ده هو ده الحاكم، هو ده الحاكم الحقيقي. فأنت تدور على البنية الحقيقية لهذا الأمر، وليس حتى البنية اللي أنت جاي من خلفية ثقافية إن أنا بدور على رئيس وعنده برلمان، لا مش كله ماشي بنفس الثقافة. ممكن يكون الساحر هو الحاكم، ممكن يكون رجل الدين هو الحاكم، فأنت لازم تدور شكل البنية بتاعة المجتمع ده مين هو صاحب الحكم في هذا الأمر. لكن في لازم واحد، بتلاقي واحد أو مجموعة بتكون هي صاحبة السلطان في هذه المجموعة، وهي التي بامتلاكها السلطان هي التي تمتلك تحديد الحلال والحرام في المجتمعات البدائية التي لا ينفصل فيها الدين. المجتمعات البدائية بالنسبة لهم هم، بالنسبة للمعايير بتاعت علم الاجتماع المعاصر المعايير الأجنبية، اللي هي التي لا ينفصل فيها الدين عن السياسة. فالحلال والحرام هو نفسه بتاع دوت الجريمة والثواب، الحاجات القانون، هو القانون هو الشريعة. يقول لك دي مجتمعات بدائية لازم نفرق بين القانون والشريعة الدينية أو الناموس الديني، وينفصل عن القانون المدني، وإن يبدأ يفصل ما بين الاتنين. دي الأفكار العلمانية، لكن هو في الآخر القانون حتى الشريعة الدينية دي هتلاقيها محطوطة تحت القانون المدني. ما ينفعش رجل، هقول لك مثال، في رجل مثلا من الأزهر يجرؤ يمسك يجلد زاني في مصر، لا لا يجرؤ. طب ليه لا يجرؤ؟ هو مش احنا بنقول احنا بنفصل الديني عن السياسي؟ لا، احنا ما بنفصلش الديني عن السياسي، تمام. ومصر لا يوجد ادعاء رسمي في مصر ان احنا بنفصل الدين عن السياسه، ما حصلش الا في عهد السادات شويه، انما ادعاء رسمي صريح كده من ومستفيض على الاقل في اخر 40 سنه ما بيتقالش الكلام ده صراحه، ان احنا بنفصل الدين عن السياسه، تمام، او ده توجه الدوله. لا، احنا الدين جزء من السياسة واحنا دولة اسلامية وكذا وكذا وكذا. طيب الحقيقة ان احنا لسنا دولة اسلامية، وليست دولة بتفصل الدين عن السياسة، هي دولة او الدول العربية هي دولة تؤمم الدين تحت مظلة القانون. لو رجل قانون دلوقتي نزل وطبق القانون واخد واحد، وده حصل ان خد حكم بعشر سنين سجن على واحد عمل ختان لبنته. طيب هو عمل، الراجل ده عمل حاجه حرام؟ ما عملش حاجه حرام، ختان ناس لا مش حرام، تمام. طب انا حكمت ليه عليه بعشر سنين ومحدش يقدر يتكلم، ولا الازهر ولا اي مؤسسه دينيه تقدر تتكلم؟ ليه؟ لان اللي عمله ده مخالف ليه؟ للقانون. اذا هو القانون هو السلطه، هو الشريعه هو صاحبه المعيار وهو كل حاجه، هو الشريعه هو القانون المدني. طيب لو راجل من الناحيه الثانيه ازهري او حد من اهل الشريعه في مصر جلد واحد زاني، جلده او رجمه، هيحصل فيه ايه؟ هيتحكم عليه بالاعدام. يبقى هل دي شريعه؟ انهي شريعه؟ ايه الشريعه اللي موجوده في هذا البلد؟ ليس عندنا انفصال بين الديني والسياسي، انما الديني واقع تحت مظله القانون، كل شيء تحت مظله القانون. هذا القانون لا يستمد من الشريعه، او اغلب هذا القانون، لان في جزء من القانون الاحوال الشخصيه ما زال جزء كبير منه بيستمد من الشريعه، لكن الاطار العام للقانون واغلب القانون لا يستمد من الشريعه الاسلاميه. فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ فكره ان لابد، لا يوجد مجتمع الا ولازم تبحث فيه عن الدين العلماني بتاعه، ولا يوجد فرد الا ولازم تبحث فيه عن الدين العلماني. انا عارف ان الموضوع انتشر، لكن نحاول نلمه تاني. هل في حد يقدر يقول لك انا لا اؤمن باي ديانه؟ هل انت تصدق حاجه زي كده؟ لا تؤمن باي ديانه؟ تمام. يعني انا ممكن اقتلك؟ يقول لك لا. لا ليه؟ ما انا عايز اقتلك. ما في حاجات اصلا في الالحاد منقشه في حاجه زي كده، اللي هو قتل البشر وحاجات زي كده. هل ما دام ما فيش حلال وحرام ولا في خطا، ايه اللي يخلي في حاجه خطا وايه اللي يخلي في حاجه صواب؟ يقول لك اصل الانسانيه. طب انت معيارك انت ليه؟ ما ليه الانسانيه تخليها هي المعيار؟ اذا كان احنا مؤمنين كناس ملحدين، ما فيش خالق خلق الانسان وكرم الانسان، ليه انت تخلي الانسان تخليه هو المركز؟ ما الايديولوجيا الانسانويه دي هي اللي بعد كده هتطلع الانسانويه هي نفسها اللي هتطلع من تحت المظله بتاعتها الافكار بتاعت معاداه الانسان بقى. ليه؟ لان انت نفيت معاداه الله ان هو يكون مركز الكون. جميل كده؟ مفيش حاجه اسمها مركز هذا الكون. الله سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو الذي اعطانا كل شيء وسخر الانسان وكذا وكذا. لا، مفيش خالق. طلع ربنا سبحانه وتعالى وكافة الغيبيات من المعادلة، كل هذه أوهام، تمام، نفيته، غير موجود، تمام، أو على الأقل يا سيدي ربنا موجود بس ما يبقاش في المعادلة بتاعت التعامل معانا، التعامل الأرضي ما بيننا وبين بعض. جميل. إيه المعيار؟ الإنسان، الإنسان المكرم. جميل جميل. الإنسانوية، وطلعت الإنسانوية واعتنق دين الإنسانية ثم اعتنق ما شئت بعد ذلك. ده هيؤدي لبعد كده الطيارات اللي هتيجي وهتكون كلها امتداد لوازم الكامل اللي اتقال. هو حضرتك ليه خليت الانسان هو مركز هذا الكون وهو معيار الصواب والخطا؟ فكروا فيها كده. ليه الانسان؟ لا، الانسان اصله مكرم، كرمنا بني ادم. مين اللي كرم بني ادم؟ ربنا. ما انت بتقول ما فيش ربنا، طلعته من المعادله. ليه الانسان مكرم؟ أصل الإنسان كائن مخترع وبيصلح في الأرض. لا لا لا، هثبت لك إن الإنسان بيفسد في الأرض. مش هثبتها لك ظهر فساد في البر والبحر بما كسرت أيدي الناس، مش هثبتها لك من القرآن، ولا هثبتها لك من التوراة والإنجيل. هثبتها لك عملي بالأدلة المادية، أن وجود الإنسان على هذا الأرض يدمر موارد هذا الأرض ويفسدها. ليه الإنسان هو المركز؟ ليه بتقول إنسانوية؟ اعتقد دين الإنسانية. ليه ما اعتقدش دين الخنازيرية؟ ليه ما اعتقدش دين النباتية؟ ليه الإنسانوية؟ ليه الإنسانوية؟ مش مفهوم. ليه عملت كده؟ ليه بتقول إنسانوية؟ ليه الإنسان خليت الإنسان هو المركز؟ فتبدأ تطلع طيارات، الطيارات اللي هتطلع، وطلعت، هي مش طلعت بقى لها زمن طويل، إن لأ، أنا بقول إن سيبك من الكلام ده، الإنسان مش هو المركز، الإنسان ده كائن مفسد. لو احنا بنتكلم فالحيوانات جدعنة. انا هثبت لك ان الحيوانات هي التي تستحق الارض وتستحق انها نركز عليها الحيوانات. لا لا لا، انا هركز على النباتات. لا نباتات ايه وحيوانات ايه، هركز على البيئة بشكل عام، من حيوانات ونباتات وسحاب وبحار كل ده. عشان كده يقول لك الارض بتصلح من نفسها، الارض تتنفس مره اخرى، الطبيعه بتاع. انا عارف ان البعض بيقرا الحاجات دي ان ده كلام مقبول بلاغيا، لكن انا عايز اقول لكم ان الكلام المقبول بلاغيا واحيانا جد احيانا بيبقى فيه كلام طريف ويقابل الاسلام عادي، الاسلام ممكن يقبل. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، ان في برضو ناس كتير وبيكونوا الافكار اللي قال الافكار دي مش بينطلقوا من الاسلام، بل لا ينطلقوا اصلا من فكره تكريم الانسان. هو الكلام ده بيبقوا قاصدين بيه ان الطبيعه تستحق كائن اخر غير الكائن القذر اللي اسمه الانسان، اللي خلى الانسانويه هي المعيار بتاع الصواب والخطا. الطبيعه هي المعيار. مذر ايرث، امنا الارض، امنا الارض، او الارض الام، والطبيعه الام. فهو هنا بدأ يبقى ايه؟ معيار الطبيعة، معيار الطبيعة. فأنت دلوقتي السؤال، لو أنت حطيت المعيار ده، هل أنت تقدر تلومهم؟ اللي يقول لك الإنسان ده كائن مفسد ولابد أن نتخلص من الإنسان، تقدر تلوم الناس دي؟ الفكر بتاعهم لا، بمعيار الإنسانوية ما ت... لا، لا، ده لازم الإنسانوية. ليه؟ لازم الفكر ده هيؤدي لده. ليه؟ لأن الفكر العلماني من البداية أنت طلعت ربنا سبحانه وتعالى من العدلة وخليت نفسك أنت الإله. ثم هو رأى أنت لعبت اللعبة دي إزاي؟ ورينا كده لعبت اللعبة دي إزاي؟ قعدت أثبت أن الله المستحق العبادة لا يستحق العبادة. ليه؟ لأن هناك شر في الأرض، وأن هناك ظلم وبغي، وأن الأديان العلمانية الإنسان يستطيع أن بالأديان العلمانية اللي عملها الليبرالية مثلا أو الشيوعية، يستطيع أن يصلح الأرض ويصنع ما يشبه أو يوتوبيا أرضية. طيب بعد 200 سنة تجربة جربنا الشيوعية وجربنا الليبرالية، كلام فارغ، ده الإنسان بيفسد أكتر. الدول الشيوعية اخترعت نظام لا يوجد مثله في التاريخ، نظام ان انا هراقبك واخلي ابنك الطفل ابنك يبلغ عنك وكافئه، وتدخل بداخل اخص خصائص العيله، اخص خصائص الاسره، ودمر الاسر عمدا، ودمر العائلات عمدا، عشان الدوله والحاكم يبقى هو الاله بديل الاله. ده الدول الشيوعيه والانظمه الشيوعيه. فين اليوتوبيا؟ وانهارت، جت على دماغ اللي خلفوهم، بل الانهيار بتاعها مستمر الى هذا اليوم. تشوفوا يا جماعه الشيوعيه لا زالت الجذور الثقافيه بتاعتها موجوده. تشوفوا الحاجات، الفيديو اللي هو بتاع اللي طلع اول امبارح ده بتاع الرئيس الروسي وهو بيكلم رئيس المخابرات بتاعه، عارفين يعني رئيس مخابرات روسيا؟ قتال قتله، ده سفاح، ده سفاح. عارفين يعني ايه واقف؟ ايه ده مش عارف يجمع. قول لي انا، ما بقولكش هتدعم. بصوا كلام سياسي بوتين في الخطاب ده كله، وبيكلم شعبه بالمناسبه. الخطاب اللي عمله والتمثيليه اللي عاملها دي كلها، هو بيكلم شعبه ان المسؤوليه مش بتاعتي انا. عشان كده كلمه هتدعم ولا تدعم، قول بصوره واضحه هتدعم. هدعم لان ايه؟ لان لو حصل في يوم من الايام، وحاجه ودي حاجه من عجائب الطغاه، يعني ان الطغاه احيانا يقعد يعمل كانه بيعمل حاجات قانونيه. خايف من ايه؟ انت طاغيه ومقتل كل الناس، كانه خايف سبحان الله من حساب الشعب في يوم من الايام. ليه يا حبيبي؟ انت خايف من حد اصلا؟ لكن هو عايز يقول لك ايه بوتين؟ عايز يقول لشعبه ايه؟ هتدعم ولا تدعم؟ ليه؟ ايه اهميه ايه هتدعم ولا ستدعم ام تدعم؟ ليه؟ لأن في السياسة لو حصل في يوم مضحك، لكن تصور معايا إن الشعب قال أو حد عمل مذكرات فقال إيه؟ أنا لما روسيا، الرئيس المخابرات ده قال، لما الرئيس الروسي والقيادات عملوا الموضوع ده وهم عارفين إن هيحصل عقوبات اقتصادية وإن الشعب الروسي هيعاني من الحاجات اللي هتحصل، أنا دعمت، عشان لقيت ان احنا لازم كنا نقف وبتاع. المهم ان هو عمل ايه؟ عمل ان هو واقف، وانا هدعم لو انت عملت كده، هدعم، بس انت اللي عملت، اتصدر انت. لا، راح بوتين قال له تدعم ولا هتدعم؟ تدعم دلوقتي بقى، تدعم دلوقتي، يبقى ما ترجعش ورا وتقول انت كنت في الوش المدفع وانا رحت قايل انا بقيت معاك يا ريس، انا بقيت مع الريس، هو مشى فانا مشيت وراه. لا، انت هتمشي قدامي، هتمشي معايا. تدعم ولا ستدعم؟ راح قايل له ادعم، ادعم مش سأدعم، ادعم. بصوا الكلام مع انا اظن كل اللي اتفرج عليه اكيد خد باله او فاهم المعنى يعني، لكن انا بتكلم، عارف بتكلم في حاجه بديهيه، لكن البعض يقول هو ايه ستدعم ولا ادعم؟ لا، ليها معاني كتير قانونيا وشعبيا وكل حاجه. انا عايز دول ما بقاش انا اللي في وش المدفع، كله معايا، فستدعم ولا تدعم؟ وتلاقي متلجلج وخايف ومرعوب وحتى منتهبل، انت ايه اللي انت بتقول ده؟ راح واقع، راح قايل وان احنا نضم لوغانسك ونضم نضمهم معانا للبتاع دوت للاتحاد الروسي، الروسي يعني. فراح قايل احنا ما نتكلمش على كده، انت هتودينا في داهيه قدام الناس، احنا بنعمل تمثيليه اسمها ان دولت، بصوا التمثيليه اللي عايزها بوتين، ان الجمهوريات دي استقلت، ثم لما استقلت هذه الجمهوريات قالت لروسيا الحقيقة يا روسيا، انقذونا يا روسيا، اوكرانيا عايزه تعتدي علينا، فانا كروسيا دخلت عشان الجمهوريات المستقله الاراده الشعبيه بتاعتها عايزاني انا كروسيا، انا مش بحتل حد، ده هم قالوا لي تعالى، فرحت انا داخل. فلما انت يهبل تروح قايل رئيس المقاولات الروسي، تروح انت قايل لي قدام الناس كلها ادعم ان احنا نضمهم لروسيا، انت عبيط ولا ايه؟ انا مش بقى انا رايح قايل احنا ما بنتكلمش في انضمهم لروسيا، دي تمثيلية، العب التمثيلية معايا ما تبقاش حمار. العب التمثيلية معايا ما تبقاش حمار، مثل معايا، قول ان احنا عايزين نعمل ايه، عايزين الجمهوريات دي استقلت واحنا كروسيا ما اعتديناش على حد، الجمهوريات دي قالت لنا تعالوا الحقوني، فانا اضطريت كروسيا المسكينة الغلبانة ادخل انقذها. العب التمثيلية يا راجل، زي ما امريكا جت تلعب تمثيليه العراق، ايه العالم الهبله دي؟ شوفوا الامثله، امريكا لما جت تلعب تمثيليه العراق ايه؟ وبصوا لقينا هنا في فار، كان الفار ده لونه اخضر فكده مشبع بالنووي، فده يدل على ان العراق عندها نووي، وفي ادله، احمد ابن السيد احمد كلمنا قال لنا ان سمع بنت خالته بتكلم، سمعت صدام بيكلم ايمن الظواهري واسامه بن لادن، اوعى ده، تعالوا يلا بينا نحتل العراق. انما انا بحتل العراق انا كامريكا، حاشا وماشا، احنا نحتل امريكا احنا كامريكا معتدين ونحتل حد؟ اعوذ بالله، استغفر الله يا راجل، احنا كامريكان نعمل كده؟ نحتل العراق؟ احنا رايحين ننقذ العالم الحر، ننقذ الانسانيه، وننقذ الامن العالمي، لان صدام هيدي نووي للقاعده. اللي حضر التمثيليه بتاع زمان، امريكا لعبت التمثيليه ازاي؟ صدام على اتصال بالقاعده وهيديها نووي وهيضرب بالنووي مش عارف ايه، فلازم اعمل التمثيليه دي. امريكا قعدت تعمل التمثيليه ان انا، والدليل ان انا مش دوله محتله. انجلترا طبعا الدلاديل الانجليز راحوا، تعال احنا مع بعض، يلا تعال انجلترا، تعال يا فلان، دول عربيه، ما ايه رايكم؟ مش معانا ولا ضدنا؟ بوش كان دي سياسته، يا معانا يا ضدنا، مفيش هزار، احنا معانا بس معاكم بس، او ان احنا نقدر نسكت لان الشعوب غضبانه. طيب تمام، مش عايزين اكتر من ان انتوا تسكتوا. وفلان وراحت امريكا مجمعه تحالف، عشان كده امريكا ما بتدخلش الا بتحالف دولي، تدخل افغانستان بكواليشن تحالف دولي، تضرب تنظيم الدوله في العراق والشام بتحالف دولي، لازم تحالف دولي عشان امريكا ما تظهرش ان انا معتدي. طيب التحالف الدولي ايه ده؟ يعني العالم كله داخل مع امريكا العراق؟ لا، تلاقي مثلا امريكا 200 الف جندي وباقي قوات العالم كلها 10000 جندي مثلا، هو دي مش ارقام، دي مش هي دي الارقام الصح، لكن انا بضرب لك مثال مثلا. طب ايه ال 10000؟ يعني امريكا هي اللي بتحتل، امريكا هي اللي بتحتل، احنا هنهرج الباقي كلهم حمير جر، امريكا جايباهم معاها عشان يشيلوا لها الشنط يعني. امال جايباهم ليه؟ جايباهم عشان التمثيليه تكمل، ان انا دوله لا احتل، اعوذ بالله، انا زي فرنسا وانجلترا واسبانيا والدول القذره اللي كانت تروح تحتل دي، انا كده عيب، انا عمري ما اعمل كده كامريكا. انا بروح مع العالم كله، العالم بيقول لي تعالي يا امريكا انقذينا، فانا بروح معاهم. وعلى فكره ده يمكن في حاجات معوقين ناقشتها الحته دي شويه، مساله دي سياسه حقيقيه عند الامريكان، لابد ان احنا ما ندخلش الا بتحالف دولي، ما ندخلش حاجه اللي لازم في تحالف دولي ليها حاجات عن ان انا بظهر للعالم ان انا بعمل بست في الورق من الاخر، بست في الورق بتاعي ان انا يا جماعه صورتي قدام العالم بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا ما بعملش حاجه، انا ما بحتلش، انا بنقذ العالم والعالم هو اللي بيقول لي تعالى. فهو الرئيس الروسي عايز الجحش اللي واقف ده يسيره في اللعبه، انما الجحش راح قايل له ايه؟ قايل له انا عايز انا ادعم ان احنا نضمهم لروسيا. يا جحش انا مش عايز كده، انا مش عايز كده. حتى تلاقوا بوتين راح مبتسم، والابتسامه ابتسامه غلظ شويه، حتى هتلاقي في اخر اخر المقطع بتاع كلامه بيقول له احنا ما بنتكلمش في كده، ما بنتكلمش، ما بنقولش ان احنا نضمهم لروسيا، احنا اتكلمنا في كذا كذا وان دول دول مستقله بتدعم الثقه. هتلاقيه في اخر بتاع قفل بانه متغاظ. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه الجحشانه دي؟ رئيس مخابرات انت، انت تقول لي في الاخر تقول لي انا ادعم، بس طبعا التاني منظره مرعوب. فده اللي احنا عايزين نشوف الثقافه بتاعت الشيوعيه والاستبداد، وان اي حد هيتكلم هطير رقبته. فكره ان انا عايش في رعب، هي دي اليوتوبيا الشيوعيه؟ ده السقف بتاع اليوتوبيا الشيوعيه؟ الصين مثلا ده السقف بتاع اليوتوبيا الشيوعيه؟ فايه السقف؟ الاديان العلمانيه لم تصل الى شيء، اذا الانسان لم يصل الى شيء، الى شيء بالشيوعيه. طب وبالنسبه للليبراليه والعلمانيه، دي مفرخه بقى الاديان العلمانيه بتاع الليبراليه، الانسان والتمركز حول الانسان. احنا اي حد متابع عارف ان من قبل الخمسينيات وبدات فكره التمركز حول الانسان تنفض، الإنسانوية بدأ يبقى هي الدين السائد وكل حاجة، لكن الفكرة دي بدأ يتم تحديها بفكرة لا مش الإنسان هو المركز، لأن الليبرالية لم تستطع، هي عمالة دايما تحاول إنها تطلع الجنة. هو إيه اللي بتعمله دلوقتي؟ من لوطية وكذا وكذا وكذا وحاجات متسارعة ورا بعضها، هم فاشلين إن هم يعيشوا في شعوبهم في جنة. لما تيجي تنظر للموضوع ده من منظور آخر، لما تيجي تشوفها الليبرالية، الدول الليبرالية نجحت في انها تعيش شعوبها في جنه، انها تصل اليوتوبيا والجنه وان الشعوب كلها عايشه مستريحه، اغنياء او فقراء؟ لا. الله، طب ما معنى كده ان ما وصلوش اليوتوبيا. بست في الورق يعني بحط الورق، بنظمه، تنظيم الورق، تنظيم الورق بحيث ان اي حد يدخل الورق دوت يبقى ايه؟ يبقى عنده ورق منظم يدي الموافقه. انما لما يكون الورق مبعثر فلو داخل لي هقول له انت ايه ده، انت بتعمل ايه؟ لا، انما انظم الورق بحيث ان لما ادخله له يبقى انا عامل له الورق ظاهريا صح الصح، انما هو ممكن يكون فيه بلاوي جوه الورق ده. فالفكره فكره انقسام، ينقسم دمه بين القبائل، لكن هم مش وصلوا لها كده بس، لا امريكا مش وصلها كده بس، امريكا وصلها في حته الصوره بتاعتها تكون عامله ازاي. فانا لما تيجي تتكلم على حته ان تنظر الى الامر من هذه الجهه، ان هو ليه الليبراليه بتعمل كده؟ يا جماعه الحاجات بتاعت وول ستريت، المظاهرات بتاعت وول ستريت و2011، كان في واحده علمانيه مصريه كانت طلعت اتكلمت في حاجه من اذكى الحاجات اللي لم تتكرر، كانت قالت انا عايشه في الغرب والغرب الغربيين بي بي بيتناولوا ما بينهم وبين بعضهم فكره ان هم حاسين ان مش عارفين، طب احنا لو صرنا النظام ده مش هو ده النظام، مش معقول هو ده اللي وعدتنا بيه الليبراليه والراسماليه، طب احنا نصور نعمل ايه؟ ايه النظام البديل؟ ما يعني احنا وصلنا للديمقراطيه وحكم الانسان الانسان وما وصلناش للسعاده برضه، بل في تعاسه وتزداد التعاسه ويزداد الفقر. طب نعمل ايه؟ الفكر ده نعمله ازاي؟ يعني نوصل لايه؟ ايه الانظمه البديله؟ الشيوعيه والاوكرانيه والدول طالعه من الشيوعيه زي اوكرانيا والدول شرق اوروبا، الحقونا يا يورو، الحقونا يا اتحاد اوروبي، نفسنا نبقى زيكم، بقيتوا زي الاتحاد الاوروبي، زي انجلترا مثلا او امريكا. انتوا ما تعرفوش برضه هم احنا عايزين نبقى زيهم، طب لو وصلتوا ليهم، طب ايه رايكم ان هم كمان مش عايشين في سعاده؟ طيب مع شرق اوروبا والشيوعيين والحاجات دي كلهم عندهم نظام بديل الاعلام والحاجات الاعلاميه والنظام العالمي، ان هو هذا هو اعلى حاجه، اعلى نظام سياسي واجتماعي ممكن يحقق لك الحريات. فهو مفهوم الحريه اتربت الشعوب اخر 100 سنه على انه اعلى مفهوم واسمى مفهوم، ولو قدرنا نوصل للحريه هو ده اللي هيكون السعاده واليوتوبيا والجنه على الارض. طب الكلام ده في الحضاره الغربيه، عشان كده كان لو انا متذكر جبتها في وتر راشدين الاولاني النسخ القديمه، كنت اتكلمت على واحد ارجنتيني كان بيقول ان انت ممكن تلاقي ناس تنتقد الليبراليه او الديمقراطيه جوه امريكا والحضاره الغربيه، في حين ان انت جوه الارجنتين مستحيل تلاقي حد يقدر ينتقد الليبراليه والديمقراطيه. بيقول ليه؟ لان اللي عايشين في الغرب شافوا ان الليبراليه والديمقراطيه والحريه والكلام ده كله ما اداناش السعاده اللي احنا متخيلينها. مفيش وهو احنا تربينا ان مفيش انظمه بديله، هو ده السقف، هو ده الجنه، فايه الانظمه البديله؟ فانما في الارجنتين والشعوب المقموعه هي مساله ان انت في الشعوب زي اوكرانيا او الدول شرق اوروبا اعلى قيمه ليهم هم حاسين ان احنا لو وصلنا الليبراليه والحريه والحياه الحضاره الغربيه هنعيش في سعاده. لكن اللي عايشينها في الحضاره الغربيه مش ما عندهمش بديل، ليس عندهم بديل، هم اتربوا ان هو ده اعلى حاجه وان الحريه هي القيمه العليا والكذا والانفلات من كل شيء واعلى قيمه انت عايزها. فهم بيحاولوا يخلقوا لنفسهم بديل وهو الانغماس في اعلى درجه ممكنه من الحريات الكامله الفرديه. انتوا فاهمين الفكره دي؟ هم بيخترعوا لنفسهم بديل، بيعلوا على نفسهم لان هم عارفين النظام بتاعهم ان الاله هو الحريات الفرديه. فانا الحريات الفرديه انا مش عايش في سعاده مع كل اللي حصل ده، الحريات الفرديه والاجتماعيه. فاخلق لنفسي يوتوبيا، زوتوبيا، الفيلم اتعمل زوتوبيا، الفيلم اصلا فعلا كله على الفكره دي اصلا، التنوع، وكان صريح فيه جدا يعني، مساله التنوع والدايفرستي، وتعالوا نخترع فكره اسمها مزيد من الحريه والتنوع. ان احنا عايزين نوصل ليوتوبيا اعلى، ثم بيحاولوا يخترعوا لنفسهم بديل. ليه اللي بيحصل ده؟ بيحاولوا يعلوا على نفسهم الاديان العلمانيه، الاديان العلمانيه لم تصل الى شيء بل وصلت الى ضياع والى انهيار اكتر. وفي نظام بديل اخر، ودي حاجات من الايديولوجيات البينيه بالنسبه للايديولوجيا الخضراء او الايديولوجيات بتاعت الارض والحاجات دي كلها تعتبر ايديولوجيات بينيه او البيئيه، الايكولوجيه او البيئيه او الحاجات دي، الايديولوجيات دي يقول لك ايديولوجيات بينيه، يعني بتلاقي شيوعي ومعاه كذا، اشتراكي ومعاه كذا، ليبرالي ومعاه ايديولوجيا ايكولوجيه او بيئيه. بس هي في انك تلاقي حد مستقل، في مستقلين، ايكولوجيه هي الايديولوجيا او الدين العلماني بتاعهم الرئيسي. هو ايه اللي بيحصل في الناس دي؟ ان هم لو يعني انتوا اصلا غلطتكم ان انتوا عاملين تفكروا دايما في الحريه الانسانيه. الحقيقه لازم توسعوا مفهوم الحريه، وهي الحريه بتاعت البشريه والحريه بتاعت الارض نفسها. والكوكب نفسه والحيوانات كلها. وكله لوازم من بعضها. فاختراع دائم للمعايير، اختراع دائم عملت كام حلقه عن عبد الحميد التاني، ايه رايك فيه عامه؟ يعني هبقى كذاب لو قلت لك ان ليا راي واضح قوي فيه. في حاجات كتير يعني بقراها جميله، وفي حاجات كتير بقراها زفت زفت بمعنى كلمه زفت، وحاجات وحشه كتير عملها فيعني ما اقدرش اقول لك رايي فيه. اخر عهده كان يعني بص، عبد الحميد الثاني لو جيت تصنفه بالنسبه للي قبليه وبعديه من خلفاء بني عثمان اللي قبليه في حدود 100 سنه مثلا، واللي بعديه لغايه نهايه الدوله العثمانيه، هو اعظم واحد ورجل مسلم عنده من الصفات حاجات تحس ان هو يعني في بعض الحاجات تحس انه احسن كمان من لو كان ده موجود احسن من بعض السلاطين الاوائل. فالسلطان عبد الحميد الثاني الله يرحمه يعني ما في صفات اخر 100 سنه في الدوله العثمانيه كان هذا الرجل، بس هو جاب زمن الخطا يعني، جاب بعد ما كانت الدنيا انفلتت تماما. موضوع كتاب حضرتك جاي، انا حاليا بكتب في روايه اسمها اثار، وبكتب في روايه كتاب اسمه هشم القوارير ان شاء الله. ده اللي هو كتاب فصول كده، فصول فكريه او تعتبروها مقالات، تعتبروها زي ما تعتبروها، وهو هيبقى كتاب لطيف وصغير وبيتكلم عن مساله النسويه وبعض القضايا اللي بتتناولها يعني. ده ان شاء الله قريبا باذن الله ينزل، يعني هيكون اغلبه افكار احنا الناس اللي حاضره في القناه كويس عارفينها. هل يمكن تخصيص حلقه عن دعايه اعاده قراءه التراث والنص؟ يعني بصوا يا جماعه، اصل اعاده قراءه التراث ديت على يعني على حسب سياق اللي بيقولها. حاضر هسيبه، حاضر حاضر ماشي يا عامر، انت عايزني لو ضعت يبقى سببك يا عامر. عامر الملك يا جماعه، كلموه انتوا بقى. دعاة إعادة قراءة التراث والنص، يعني مثلا لما الإمام تيمية رحمه الله تحدث عن قراءة في هذا في زمنه، كان أصبحت الأشعرية هي السائد في الدولة المملوكية، إن الأشعرية هي أهل السنة. فهو اللي كان عامل الإمام تيمية هو إعادة قراءة التراث. احنا لو قرينا التراث هنلاقي ان لا، في قطيعه ما بين الاشاعره والفكر الاشعري، انه وافد على فكر اهل السنه وليس امتداد لفكر اهل السنه، وان فكر اهل السنه اول قرنين كان هو حتى المشروع بتاعه كان قائم على كده. الفكره دي الفكره بتاعت انك ازاي اثبات ان في قطيعه ما بين الناس اللي بتقول ان احنا اهل السنه في المتاخرين في زمن الامام تيميه يعني، والتراث اللي بيلاقي فيه ذم لعلم الكلام وذم للمتكلمين وتقبيح لعلم الكلام وتقبيح للافكار اللي قامت عليها حاجات فيها ليها بني عليها المعتقد الاشعري. فالامام تيميه هو كان ده اعاده قراءه التراث. المصطلح ده بنفسه كده يعني لو لم يكن موجود في هذا الزمان دايما مرتبط بالعلمانيين، المصطلح ليس فيه شيء، انما هو ارتبط بالعلمانيين انه اعاده قراءه التراث لابطال او لاثبات ان التراث هذا تراث متخلف ورجعي، ولا بد من ان نقدم تفسيرا تقدميا اكثر علمانيه. ده هو ده معنى كلمه اعاده قراءه التراث دلوقتي. لو حد قال ان اعاده قراءه التراث دلوقتي معناه ان احنا نخرج الضعيف في التراث الاسلامي، الحاجات مثلا التي جاءت فيها في كلام جاء فيه عنصريه او كلام ليس فيه دليل، او الدليل بتاعه كان استحسان احد الائمه فقط ليس له دليل من قران ولا سنه ولا اي حاجه. ونحن جبنا امثله، كراهه تزويج الاشقر، كراهه ان بكري يتزوج الرجل البكري يتزوج الرجل الارمل او غير البكر بشكل عام يتزوج امرأة بكر. الحاجات دي كلها حاجات موجودة في التراث الفقهي، لكن ليس عليها دليل من القرآن والسنة دليل مباشر، وليس عليها اجماع. ده ساعتها تعالى نتكلم على ان ممكن في مثل هذه الحاجات يقرأ فيها التراث، يعاد قراءة التراث. انما لما تيجي تقول لي اعيد قراءة التراث عشان هو ابطل الاجماعات واثبت ان الائمة مجموعة من الحمقى وكذا وكذا، ده مش اعاد قراءة التراث. الله المستعان، الفيديو واقف. البث في حاجه شغال. تمام. عامة انا كده بسجله. افضل مكان دراسه علوم سياسيه على حسب المدينه اللي انت فيها، في حاجات كتير. معلش مش هقدر اقرا كل حاجه، انا مضطر اقرا اعدي بسرعه جنب ان انا النضاره، انا الدنيا بقت صعبه قوي من النضاره. في نص حديث كل قرن ياتي من يجدد الدين، ولكن استخدم اللفظ على العلمانيه. اعتبروا ان يجدد امر هذا الدين، اعتبروا ان معناه ان يجدد دين، يخترع دين جديد. ازدياد التدين ورجوعه للساحه في العالم العربي، يعني انا حاسس ان الامور بتنقلب ناحيه فسطاطين تاني، مش جديده، تاني بينقلب ناحيه ان العلمانيين يزدادوا علمانيه بقبول اللوطيه وقبول النسويه المتطرفه وكذا، والاسلاميين بينفصلوا، في ناس منهم كتير تنفصل تنضم الى العلمانيه، وناس تزداد التحاقا ببرامج العلميه وبرامج طلب العلم. لماذا لم تنتشر التيارات الجهادية الأصولية غير القومية في القرن التسعتاشر مثل القرن الذي يليه؟ التيارات الجهادية لأن الجهاد كان أصل من أصول الدولة، ما كانش بيحارب، كان في وزارة الدفاع في مصر كان اسمها وزارة الجهادية، فمفيش حاجة اسمها. هو ليه ما كانش في تيارات جهادية زمان؟ ايه التيارات الجهادية لما بتيجي تتحدث دلوقتي؟ والجهادية غير الأصولية. أنت عندك يعني أخونا بلال أنت مدخل حاجات في بعض. الأصولية في المصطلح غير الجهادية، الأصولية مصطلح أوسع من الجهادية. الأصولية يدخل فيه يعني بيعتبر من الأصوليين مثلا المداخلة. المداخلة دول الجهادية مين؟ دول عبيد الحكام، بيعبدوا ما بيعبدوش الله، بيعبدوا الحاكم الموجود. حقيقة عبادة هؤلاء الناس هو عبادة الحاكم وليس عبادة الله سبحانه وتعالى، بيتعبدوا بعبادة الحاكم. فدول بيصنفوا أصوليين أصلا، فكر الأصولي. فإنما ليه أصبح فيه جماعات جهادية؟ لأن الجهاد انفصل عن الدول، الدول لم تعد تتبنى الجهاد كوسيلة من وسائل السيادة في الدولة ببساطة، أو تحقيق مصالح المسلمين. حبك الله أخونا. بخصوص العمل السياسية في المنوفية، أعتقد في حاجات في القاهرة يعني، حاولت مش عارف هل في المنوفية ولا لا، في جامعة شبين. أكمل كتاب سلام ما بعد سلام، أنا عايز أرجع والله كتاب سلام ما بعد سلام، وعايز أرجع لكتاب أمريكا والتاريخ الأمريكي، دول وكتاب اليمين الامريكي. احنا كنا فتحنا كده فترة، فتحنا حاجات كتير، لكن والله يا جماعة الواحد بيمر بحاجات عاملة زي ما يكون ايه يعني كده يعني مش فايق ان انا اقدر اعمل المرحلة اللي انا كنت رايق فيها في نهاية السنة اللي فاتت يعني. السنة دي بادئة بقوة شوية. افضل كتاب باللغة العربية عن فلسفة النسوية، والله حاجات كتير انا كتبتها قبل كده، بس مفيش حاجه جامعه اطمن ليها يعني. ربنا يفك اسر بقى امام عبد الرحيم يا رب. خطف الاطفال في الغرب من قبل الدول الاوروبيه، نتكلم عنه من زمان، ده عادي جدا، ده عادي جدا. انتوا مستنيينهم ايه يعني؟ هو اصلا هو قابلك في الغرب عشان تروح تحوله الغرب لعالم اسلامي زي الإخوة الطيبين اللي يقول لك إحنا رايحين هنبقى جاليات إسلامية كبيرة والغرب هيبقى مسلم وبتاع، أنتوا بتهرجوا الغرب، هيسيبك تيجي أنت وعيالك وتخلف خمسة وستة ويطلع العيال مسلمين ويحافظوا على الإسلام وبتاع. خد بالكم في حاجة حصلت في ال10 سنين اللي فاتوا كمان، لما ظهر تنظيم الدولة في العراق والشام وظهر الجهاد في الشام، كان جزء أصيل من الناس اللي راحوا، جزء لا يستهان به، كانوا من المسلمين اللي كانوا عايشين في الغرب وفي فرنسا، وكان من فرنسا من الدول اللي على رأسهم يعني. فكان طبيعي جدا جدا ان فرنسا والغرب، فرنسا هي نموذج لكل اللي هيعمله الغرب. فكرة ان ايه ده، وكانوا من الاجيال التانية او ناس مسلمين جدد، معنى كده ان الناس اللي بتطلع اجيال تانية وتالتة لو احنا ما خليناهمش اوروبيين دينا وثقافة، الناس دي هتكونوا متطرفين ارهابيين. كتاب عن سوية تبدأ بيه، احنا هات الحلقات اللي في القناة هنا في سلسلة اسمها النسوية العامة، بلاي ليست كده، قائمة تسجيلات اسمها النسوية العامة، ادخل في قائمة النسوية العامة دي ونزل كل حاجة اتفرج عليها، اتفرج عليهم بالترتيب، انا مرتبهم، اتفرج عليهم بالترتيب، وخد هتلاقيني في حاجات في كتاب وحاجات في كتاب تاني، وامشي معايا في الكتب اللي انا بقاعد اشرحها، هيفهمك كل حاجة عن النسوية ان شاء الله. هي أفضل كتب قراءة عن معنى القومية والأمة وبداية الحركات القومية والسبب وموقفها من الإسلام. في حلقة عن القومية موجودة، إن أنا أقول لك كتاب واحد جامع وموقفه من الإسلام وكذا وكذا ويشرح القومية بالظبط، مش قادر أستحضر حاجة، مش هقول لك إن أنا ما قريتش، مش قادر أستحضر حاجة غير النسوية. النسوية ما قريتش حاجة تريحني جامعة كل الموضوع كده، إنما القومية فيه، بس أنا مش مستحضر حاجة في دماغي دلوقتي. أهم ما يجب دراسته عن النظام العالمي، والله ما أهم يجب دراسته عن النظام العالمي، ما يعني قناة على التليجرام بس ما بنشوفش فيها حاجة، يعني مش شغالة يعني معطلها كده. ما بحبش التليجرام بالمناسبة. أنا عارف إن إخواننا في الخليج بيحبوه جدا وبيعتبروه يعني إقامة دائمة، هو التليجرام لتويتر وتويتر للتليجرام، لكن أنا ما مستريحتش عليه بصراحة. طيب ناخد بقى إيه ربع ساعة كده أسئلة قبل ما نقفل حلقة النهاردة، وإن شاء الله نلتقي بكرة بإذن الله في حلقة جديدة، بس هتكون بدري شوية. تفتكر الأزهر هيقف لغاية فين ولا مش هيقف؟ بيفاجئنا دايما بحاجات جديدة، بيفاجئنا دايما بحاجات جديدة. هل أعرف كتاب يقظة العرب لجورج أنطونيوس؟ لا معرفوش. رأيك عن اللي بيقول إن بوتين بيحاول إعادة الاتحاد السوفيتي؟ آه هو بيحاول فكرة الاتحاد السوفيتي، مش لازم الاتحاد السوفيتي، بس فكرة إن روسيا لا لازم كل ده يرجع لي تاني يعني. آه بيحاول يبني إمبراطورية روسية مرة تانية طبعا. تليجرام أفضل برنامج في التاريخ، أنا عارف والله. أنا مش بقول لك إن ده رأيي النهائي، بس أنا ما بحبوش. أنا عارف إن في ناس شايفينه عظيم جدا وعامل كل حاجة ومميزاته حلوة بصراحة، لكن ليس له شعبية في مصر وفي دول، يعني أنا متهيألي حتى المغرب العربي ملوش شعبية كبيرة فيها، ودي مشكلة لما مصر والمغرب العربي، يعني إحنا بنتكلم على إن إيه مثلا مصر 100 مليون والجزائر 40، المغرب 40 وكده، فاحنا والسودان 50، يعني بنتكلم على ثلاث ارباع العالم العربي ما بيحبهوش. ف انت التعامل هنا مع اليوتيوب، فاي حد خطبه بيبقى العالم العربي مش للخليج بس، ما بيحبش البرنامج ده، بيبقى اليوتيوبر بالنسبه له اسهل يعني. ايه رايك في موضوع روسيا واوكرانيا وخوف ارتفاع اسعار القمح؟ ده الدنيا كلها قالت رأيها، يعني هتستنوا عمرو يعني. انت لو بعد كل الفيديوهات اللي نازله في كل حته دي جايه عند عمرو تسأل، يعني يبقى غلطان طبعا. موضوع ارتفاع اسعار القمح، لا السنه دي صعبه، السنه دي هيبقى فيها حاجات اقتصاديه صعبه، ربنا يستر. السياسه علم حقيقي ليه قواعد وكده، دي خناقه كبيره كبيره قوي يعني. جوشن مسلم في حلقه في القناه هنا اسمها الحوارات الأربعة في حقل العلوم السياسية، أو في حاجة في حلقة بتكلم فيها عن الحوارات الأربعة، هنتناول مسألة هل هي علم ولا لأ، فتروح للحلقة دي، لأن النقاش الحلقة دي قعد 3 ساعات ولا 4 ساعات، حلقة طويلة جدا جدا وما ناقشناش فيها كل حاجة كمان، دي خناقة كبيرة. إن السياسة إنما هي علم، الإجابة المشهورة جدا طبعا والمعروفة خلاص وشبه مستقر عليها، ولا يوجد استقرار في أصلا في الحقل أصلا، إن السياسة لا مش علم. السياسة مش علم. إن أنت تقول إنها علم، علم يعني إيه؟ ما هو العلم معناه إن أنت بتحلل ظواهر عشان تطلع قواعد فتقدر تستنتج المستقبل. هل ده السياسة بتعمل كده؟ هل لما أنا أقول زي العلم مثلا، الشمس بتطلع من هنا كل يوم، فأنا في ظاهرة اسمها شروق الشمس وغروب الشمس، تمام، الشمس لما بتطلع بيبقى في نهار، أوكي بتتكرر، فالظاهرة بتأكد إن هي الظاهرة دي بتتكرر، فالتكرار يبقى تعالى أحلل هذه الظاهرة ثم أبدأ أتوقع، أستنى كل يوم بقى الساعة 4 الفجر أو 5 الفجر إن الشمس هتشرق، وهتشرق من هنا مش هتطلع من المغرب، تمام؟ فانا ايه توقعت فحصل، فخلاص ده اسمه علم. المثال بتاع الاطفال بتاع ابتدائي دايما بضربه لان ابسط واجمل مثال يعني. طيب انا السياسه بقدر اقول ان في عندي ظاهره فانا حللتها، فبعد ما حللت هذه الظاهره قدرت اعرف ان كده معناه ان كذا، لو حصل كذا هيحصل كذا، لا مفيش السياسه كده. لان يقول لك العوامل الانسانيه والعوامل الاجتماعية والثقافية والدينية، وفيه 600 ألف عامل ومتغير بيدخل، فما أقدرش أحدد إيه اللي هيحصل. بقدر أرجح احتمال، ده أقصى حاجة تقدر تعملها السياسة، إنها ترجح احتمال. وترجيح الاحتمالات لا ي... لو إحنا جينا بقينا ستريكت قوي في معنى العلم، لا العلم ما بيتكلمش عن احتمالات خالص، ما بيتكلمش عن ترجيح احتمالات. المفروض العلم بيتكلم عن حاجات، إن أنت تقول ما يشبه اليقينيات، عشان ما بقولش يقينيات برضه. عشان ده هندخل بقى في توماس كون والنقاشات بتاعت هل ده يقين ولا بارادايم ولا حقيقة مطلقة ولا بتاع، لكن هنقول انها شبه يقين. هل العلوم السياسية التوصيات والحاجات اللي بتقولها هي شبه يقين؟ لا يقينا، هي مش شبه يقين، هو بيرجحه احتمال، بيقول لك والله ده 60% وده 40%، ف 60% و40% يا فرحتي، ايه ده ايه ده؟ فطبعا لا، ده ما ينفعش يتقال بالمعنى ده ان ده علم. أي النظريات الشارحة، صحيح، في حقل العلاقات الدولية. مواقع التواصل لها علاقة مباشرة بالموقع، لما جيت مصر تركت تويتر وحاولت على الفيس. صحيح صحيح. الفرق بين النيو ليبرالية والرأسمالية، هي النيو ليبرالية هي حاجة نظرية من نظريات الرأسمالية، الرأسمالية نظريتها كتير ولها تفصيل. يعني بقى مسألة النيو ليبرالية دي، هل ممكن ترشح لي موضوع الدراسة الإقليمية من خلال القرآن الكريم؟ لا، ما عنديش علم بالموضوع ده، كفاية ليه شعبية كبيرة بسبب البرامج العلمية وقناة الكتب. صحيح ماشي، أنا قلت لكم ده يعني ده رأيي، مش بقول إن ده صح أو خطأ. ممكن يكون لك فيه مواضيع قصيرة بقدر الإمكان، مش عارف على التليجرام ولا إيه، مش عارف. هل يمكن التحدث عن السياسة الشرعية ونصح بعض الكتب في هذا المجال لو سمحت؟ اقرأ أخونا طالب علم، اقرأ كتاب وطن الراشدين، وكتاب يعني أنا بعتبره من العلامات في زمن المتأخرين، كتاب ومنضبط وكتاب عظيم جدا. دايما بنصح بكتاب دكتور حكم مطيري في السياسة الشرعية، ده أحسن حاجة قرأتها في المتأخرين، وإن لم أتفق في كل حاجة كتبها دكتور حاكم في هذا الكتاب. في حاجات زي مسألة توسيع القاعدة الشعبية قوي أكتر من لازم، لا أنا يمكن حتى ما لا الكلام ده أنا أخالفه في هذا الأمر، المخالفة الواضحة قوي في كتاب وطن الراشدين. أنا بتكلم إن لابد إن يكون في شرط عدالة، ويكون في شرط حاجات شروط للشهادة، وفي حاجات انا ما ناقشهاش وطن الراشدين، لكن بعد كده ظهرت لي اهميتها، زي ما سالت ان لابد من تقييد اصوات النساء قدر الامكان، يعني ما يكونش يعني عدد النساء قد عدد الرجال فاخد اصوات الجميع بنفس الحاجه، النساء بتتاثر بصوره كبيره جدا، فممكن ناخد بمساله ان الشهادات ان احنا يعني ليها تفاصيل شرعيه مش عايز اتكلم فيها دلوقتي، ممكن نتكلم فيها في وقت تاني ان شاء الله. فوطن الراشدين الطبعه الاخيره، النسخه الاخيره من وطن الراشدين، وكتاب دكتور حاكم. خلط بين مفهوم السلف والاتباع وبين الإخوان وفكر مفهوم محاكمة الاستبداد. خلطت أنت قصدك خلطت بين مفهوم السلف والاتباع وبين الإخوان وفكر مفهوم، مش عارف أنا بتقولي أنا ولا في إيه الخلط، فين الخلط؟ ما رأيك في البيتكوين وفكرة الفلوس الرقمية؟ لا، الرأي ده عايز رأي شرعي، رأي شرعي أو رأي اقتصادي، وأنا لا رجل اقتصادي ولا رجل شرعي، وما عنديش ثقافة كافية أصلا في المواضيع دي إن أنا حتى أقول لك رأيي، وأقول لك ده مش الرأي العلمي النهائي يعني، لكن أنا ما عنديش حتى رأي ثقافي فيهم أقولهم لك بصراحة. هل تعتبر أن العلمانية هي الأساس الذي خرجت منها الليبرالية واللوطية والنسوية وغيرها؟ طبعا، هي العلمانية هي مظلة أديان، هي أديان علمانية. تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ما احنا قاعدين نتفرج زي ما كنا قاعد يتفرج، وانت فاكر يعني ان امريكا نفسها او الغرب عارفين التطورات هتوصل لغاية فين؟ تسألني انا؟ تسألني انا؟ رأيك بوزارة الشعوبية المنتشرة مواقع التواصل خاصة بعض السعوديين اللي حاملين نسبة كل تاريخ العرب لدولتهم ونسبة نسب الرسول والصحابة والخلفاء للسعودية؟ لا طبعا، ده الشعوبية هي ما تقدرش تقول شعوبية بقى خلاص، هي مسألة عنصرية، عشان كده قلت اشد العنصريات خفاء وانتشارا هي العنصريه العربيه، العنصريه العربيه، وانها لانها اهلها بيستندوا ان هم لا يعني بيسادوا التراث، ويقول لك ان احنا ده الدين الاسلامي، فكانهم بي بي بي يعني حتى لسه احد الاخوه كان كاتب حاجه من امبارح عمال بيقول من لم يقل بان فضل العرب ان العرب افضل الامم وان غيره من الامم ادنى، ان دوت انسان ايه لا يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسل وكده، فلقيت ان معنى كلامه انه هيخرج اي حد لا يقر بأن العرب افضل الامم او ان في امه افضل من الاخرين ويقول بالمساواه بين الامم وان التفاضل بالتقوى فقط، ان ده هيخرجه من الاسلام او على الاقل هيخليه مبتدع. ودي حتى كان احد الاخوه الكرام رد عليه، راح قايل له قال له انت خد بالك اللي انت بتعمله ده، انت بتدخل حاجات في الاعتقاد ليس عليها دليل من القران ولا سنه، يعني انت خلي عندك ادراك لان انت بتعمله كواحد بتقر اي كلام. اللي انت لما تقول حاجة ليس عليها دليل من قرآن ولا سنة، يبقى انت لازم تعرف ان انت بتعمل يعني كارثة كبيرة. دكتور سيف عبد الفتاح لم أقرأ له يعني، هو رجل ما يصلنا عنه انه رجل فاضل يعني، وهو طبعا مميز جدا في العلوم السياسية، لكن انا لم أقرأ له شيء ولم اطلع له على شيء بصراحة. نتوقع فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية، الله أعلم. هل تفسير مفهوم الحضارة عليه اختلاف؟ طبعا عليه اختلاف، لأن مفهوم الحضارة في بعض القواميس الأجنبية بتلاقيه بيتكلم أن السيفيلايزيشن التمدن أو الحضارة مصطلح علماني ومرتبط بالعلمانية، إن بدأ يبقى مصطلح يدور على الحضارة بمعنى الابتعاد عن الأفكار البدائية والرجعية والمتخلفة، وإن نبدأ نشوف. عشان كده تلاقي بتوع المدارس الحضارية يهتموا قوي بالمساجد وشكل المساجد ومش عارف إيه والأنظمة وبتاع، يقول لك دي الحضارة، في حين إن لا. يعني هو الحقيقة فعلا الحضارة الغربية كانت فكرة الحضارة عند الغرب بدأت بهذا المعنى، معناه إن العناصر المادية في الحضارة والعناصر السياسية. ففي اختلاف، في يقول لك لا مفهوم الحضارة أكبر بكثير من مفهوم الحاجات المادية فقط. يعني علم السياسة زي قوة علم الاجتماع وعلم النفس ولا أضعف؟ علم النفس ده أضعف حاجة فيهم كلهم. علم النفس هو أضعفهم على الإطلاق. علم الاجتماع، العلوم السياسية بتصنف حاجة نوع من أنواع علم العلوم الاجتماعية بشكل عام. فعلم الاجتماع ده يعني تقدر تقول بحر، بحر اسمه علوم الاجتماع، منه علم الاجتماع متخصص قوي يعني برضو، والعلوم السياسية صنف من أصلا السوشيال ستاديز والسوشيال ساينس بشكل عام، العلوم السياسية جزء من السوشيال ساينس، العلوم الاجتماعية أو العلم الاجتماعي. علم الاجتماع هو المظلة الأكبر وهو الأقوى. ممكن يكون تصويت على أساس الأسرة، وإن كان حتة إن أنت برضه تقول علم اجتماع ديت، الناس اللي بيبقوا دارسين في كليات طب وصيدلة وهندسة وعلوم والكليات العلمية بشكل عام كل الكليات العلمية بيبقى عندهم مشكلة في الموضوع دوت، إن يعني يعني إيه علم؟ فتيجي تقرأ كتاب في علم الاجتماع تلاقي عمال يعرض لك 60,000 رأي. هو 60,000 رأي، فين العلم؟ أنا عايز، فاكرين العلم بقى إن إحنا زي مثلا ما بنقرأ كده إن نظرية تطور واحد اتنين تلاتة، نظرية ما بنلاقيش كده، لا. العلم معناه إن آراء كتير. ممكن يكون التصويت على أساس الأسرة لا الفرد، لا دي ليها تفاصيل بقى يعني. هل بإمكان توضيح منهج الفرد أمام الناس بوضوح واعتقاد الفكر الذي يتبناه الشخص؟ مش كل مكان، ما في ناس في الغرب كتير مسلمين ما يقدروش خلاص يقروا العقيدة بتاعتهم أو يوضحوها أو يقولوها خلاص. بص يا أخونا ناصر، أنا عارف الكلام ده بتاع، بص اللي هو هذا الكلام أنا عارف إنه كل منقول من إمام تيمية، إن تفضيل جنس على جنس لا يتعارض مع تفضيل شخص على شخص، ما كل الكلام ده ليس له معنى، لأن إيه تفضيل جنس على جنس؟ ده جبته منين أصلاً عشان تقوله؟ ليس هناك دليل من القرآن ولا سنة، فأنت جبت تفضيل جنس على جنس منين؟ يعني جبت تفضيل جنس، السؤال جه منين أصلاً؟ كلام إمام تيمية أو أي حد من الأئمة اللي يقولوا جنس العرب أفضل من كل جنس العجم، جبتوا الكلام ده منين؟ من القرآن والسنة. ما عندنا في القرآن والسنة ان هو الكلام عكس، يعني احنا لو قلنا ان من يقول بأن الأجناس تتفاضل بغير التقوى مبتدع، ما كنا أقرب لما لظاهر نصوص القرآن والسنة من أي حد. لا، من حديث الصفاء، حديث الصفاء ده ما يدلش على أي حاجة، لأن جاء في القرآن عندنا الاصطفاء كان لبني إسرائيل، ومن سيدنا إسماعيل وأولاده كانوا موجودين، وربنا سبحانه وتعالى اصطفى بنو إسرائيل، صح؟ مش هو اصطفى الانبياء من بني اسرائيل واصطفى بني اسرائيل؟ واصلا انت تعرف اليهود لغايه يقول ليه شعب الله المختار لغايه دلوقتي اكبر عدد من الانبياء في التاريخ كان عندنا في بنو اسرائيل، وربنا اصطفانا من بين الامم، وعلى فكره كان سيدنا اسماعيل والعرب واولادهم كلهم قاعدين موجودين، فضلوا موجودين. فالاصطفاء ديت عندنا في القران، ربنا اصطفى، الاصطفاء جاء نصا في القران وليس في السنه، في القرآن اصطفى الأنبياء واصطفى بنو إسرائيل، وكان العرب وبنو إسماعيل موجودين. فما ينفعش. ما ينفعش، لا الحديث الصفاء ما ينفعش يستدل بيه يعني. فالفكرة ان الحاجة جاية منين يا جماعة، وبحس انها سبسطة الفكرة بتاعت. انا طبعا عيب ان انا اقول على كلام قال الامام تيمية او اي حد من ائمتنا واسيادنا اللي صباعهم ده ظفرهم ب 100,000 واحد زي عمرو يعني. بس انا بحس بهرج بقول اي حاجه، بس انا بحس ان الكلام ده مش راكب يعني. تفضيل جنس على جنس لا يعني تفضيل افراد. معنى كده ان انا لو جبت لك 100,000 فرد في بلاد فارس افضل من العرب، هتقولي لا لا بس جنس العرب افضل. طب ما انا مش عارف، ما هو ايه الجنس غير افراد يعني. الفكره انا مش، ممكن يكون قله عقل مني، ممكن يكون قله ذكاء. انا بحس ان الكلام ده مش ملوش معنى، لانه كده انت بتجيب حاجه غيبيه ما تعرفش تثبتها ابدا. ايه جنس العرب افضل؟ طب انا لو جبت لك 100,000 واحد من جنس العجم افضل من جنس، افضل من ناس في العرب، هتقول لا ما هو دول 100,000 فرد من العجم وما زال العرب افضل. ما احنا مش هنخلص بقى، اثبتها لك ازاي يعني؟ هثبتها لك ازاي؟ الاثبات يكون ازاي؟ فلا يعني انا مش، انا بقول لكم الكلام بتاع تفضيل جنس على جنس ده انا كنت ساسلم بيه والله العظيم في حاجات كتيره مرت بالواحد يعني، كان رايه في، بس جاء لقيتها الادله في القران او في السنه وبتاع. بس اخرس، هو ادله القران والسنه والائمه بنوا الراي بتاع على القران والسنه، انما هذه القضيه تحديدا ليست مبنيه خالص على اي حاجه في القران والسنه. كل ما اكلمه الاخوه يقول لي حديث الاصطفاء، يا اما يجيب احاديث موضوعه او احاديث ضعيفه جدا وفيها مدلسين وكذبه، زي حديث من ابغض العرب والكلام ده. الاحاديث فيها متكلم في الناس بتقعها في كذا واحد في السنه اصلا يعني، دي درجه من الضعف كبيره جدا، وفي احاديث منها وحكم عليها بالوضع اصلا. فيقول اقوى حاجه عنده حديث الاصطفاء، وده لا يستدل به، لان عندنا في القران الاصطفاء كان لم يكن، زي ما ربنا اصطفى سيدنا محمد من بني اسماعيل، اصطفى الانبياء الاف الانبياء اصطفاهم من بنو اسرائيل، واصطفى اسرائيل واسحاق، واصطفاهم من بني ابراهيم. فالاصطفاء ده يعني مش هو ده الحديث اللي يستدل به. حضرتك تعرف ناس معانا نسمعهم في علم اجتماع زي الدكتور عبد الرحمن زاكر، بس في علم اجتماع لا ما اعرفش بصراحه، كنت اتمنى حاجه زي كده. الحضاره هنا عكس البداوه، يعني العرب في الجزيره مش حضاره صح والغلط. لا الحضاره مش عكس البداوه، عكس التخلف او يعني البداوه. ما هو مثلا يقول لك الماترياركي اللي كانت عند اللي هو الاموميه، لو مجتمعات أبوية، في مجتمعات أمومية كانت عند الأمازيغ مثلا، الأم بتتحكم في حاجات كتيرة، وكانت عند بعض القبائل اللي موجودة في أمريكا الشمالية قبل دخول الإنجليز وقبل دخول قبل بناء أمريكا. فيقول لك لا ديت، ما هي ديت مش مرتبطة دايما بالبداوة، لا يعني لها علاقة بحاجات التخلف والأفكار الرجعية وحاجات زي كده. يمكن مفضلة بين شخصيات الشعوب، ممكن، لكنها انا معاك دي ممكن، وانا اتكلمت في كان دي حاجة مقبولة ان انا اقول شخصية الشعوب شخصية، لكن دي برضو مش ابدية يعني. شخصية العرب الجاهلية يا جماعة هي نفس شخصية العرب، شخصية المجتمع العربي بعد الاسلام. هل شخصية المجتمع العربي بعد الاسلام هي نفس شخصية المجتمع العربي اللي موجود من 40 سنة؟ هل شخصية المجتمع العربي الجزيرة العربية أهل الرياض، يا راجل مش هقول لك جزيرة عربية، أهل الرياض من 40 سنة نفس شخصية أهل الرياض دلوقتي؟ لا مش نفس الشخصية، لا مش نفس الشخصية. فإزاي تظن إن في حاجة اسمها طباع شعبية مستمرة طوال التاريخ وحاجة زي كده؟ يعني أنا رأيي في هذه القضية إنها يعني شخصيات تفاضل وشخصيات شعوب، ممكنة التفضيل بين شخصيات الشعوب ده ممكن لأن بناخد الأغلبية، لكن أرى أنها باب فتنة. ومن تحدث أنها باب فتنة بالنسبة للإمام تيمية، تحدث أن هذه باب فتنة ويدخل فيها فتن كثير. لكن أخونا ناصر بيقول تفضيل الجنس يعني 100,000 عربي و100,000 فارسي واختيار عشوائي، سنكتشف أن الذكاء والديانة والمروءة عند العرب أكثر. تمام أخونا ناصر، الكلام دوت يبقى لازم هيدخل في باب إيه؟ باب علم أم ادعاء؟ احنا كده اولا، بس قبل اي حاجه خرجنا بره الاسلام، خرجنا بره النقاش بتاع العقيده. ليه؟ لان ما فيش حاجه اسمها دي ما لهاش علاقه بالعقيده. احنا بنتكلم دلوقتي على كلام مرسل، كلام نقاش فكري. تمام، نقاش فكري، هل احنا هنقبل بالادعاءات ولا نقبل بالدراسات؟ تعالى بقى مشكلة هذه الدراسات، ان انت لازم تجيب 100,000 عربي عشوائي و100,000 فارسي عشوائي وتختار اختيار عشوائي من بينهم، وبعد كده تبدأ تقيس معدلات الذكاء مع ان احنا عندنا مشاكل اصلا في معايير الذكاء ومقاييس معدلات الذكاء. انت تعرف ان في كثير من المعايير صممت لكي تجعل اليهود هم اذكى الشعوب، دي معايير علميه بالمناسبه، لقوا ان قالوا بنو اسرائيل واليهود اذكى الناس، وفي حاجات لقوا لا الابيض اذكى والاعراق السوداء اغبى وحاجات زي كده. انت تعرف دي معايير بقى معموله بره، معمول بيها بره بالمناسبه. ثم بعد كده طلعوا قال لا دي معايير بتستهبل اصلا، معايير يعني حتى معايير قياس الذكاء معمول عليها خناقه انها لا يدخل فيها العلم. ما بالك بقى ان انت تدخل معايير الديانه ومعايير المروءه، معايير هلاميه جدا. يعني مثلا زي ما حد مره قعد يتكلم قال لك ايه، ما الشعوب العرب في الجاهليه كانوا خير من باقي الامم. قلت له كذاب، كذاب بالنصوص الاسلاميه، ان ربنا سبحانه وتعالى عندنا نظر الى الناس قبل الاسلام فمقتهم ايه؟ مقتهم ايه؟ مقت العجم، مقت العجم واحب العرب. الحديث عامل ازاي؟ شوف معيار الحديث هتفهم فيه كل حاجه. مقتهم عربهم وعجمهم كله الا المعيار، المعيار التفضيل ربنا مين اللي ربنا سبحانه وتعالى مش هيكرهه الا بقايا من اهل الكتاب، من اهل الكتاب، اهل الكتاب اللي كان اغلبهم مش عرب، بقايا من اهل الكتاب. ده عندنا بنص حديث صحيح، صحيح. فمسألة ان انت تقول لا انا عندي نص واضح ان لا ربنا سبحانه وتعالى ما كانش بيحب العرب وما كانش باصص لهم عرب وعجم قبل الاسلام، اصلا انا بحب دول وبكره دول، لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى معياره واضح جدا في القرآن وفي السنة وفي هذه الاحاديث، المعيار التفضيل بقايا من اهل الايه؟ الكتاب اللي بيعبدوني التقوى. انما تفاضل الاجناس ما يبقاش ادعاء. ما هو لو جبناها بالادعاءات ما الفرس قالوا ياما، والفرس في منهم من يستند الى حديث صحيحه. انت عارف الحديث بتاع لو اللي هو الثريا لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدث عن ان اهل فارس في الذكاء يعني اعلى وكذا وكذا، ده حديث ما لم يقع. ده انا يعني لو في حسد ما بين الشعوب قلت يعني يا ريت كان حاجه زي كده تقال على مصر مثلا. في حاجات تانية ممكن حد يقول يا ريت كان ده مثلا يتقال في رباط يوم القيامة لو صح هذا، لو صح حديث على اننا ده يتقال علينا فالحاجات دي كلها. بص هذه المسألة سنة عامة لكل شعب. مثلا ده مثلا من الأساطير أخونا بدر، هل الشعب الروسي شعب خانع؟ هل الشعب الروسي شعب خانع؟ الشعب المصري شعب خانع؟ دي مشهورة جدا، شعوب خانعة ماشي؟ هل دي شعوب خانعة؟ طب لو انا جبت لك ان مصر دي من اول ثورة في التاريخ كانت في مصر، وان مصر من احد نصائبها اللي كانت ما بتعرفش تبقى دولة كبرى دائما، ان الحاكم بيسيطر عليها بالعافية، وان مجرد ما بتضعف في يد الحاكم الشعب بيثور من ايام الفراعنة. هل ده شعب خانع؟ وان روسيا ديت في اغلب تاريخها كانت شعب مقاتل وكذا وكذا. حتى الحاجات دي كلها يا عمرو، حرب الكرماني نقل اجماع اهل الحديث الذين هم افضل من ابن تيميه. يا اخي يا اخي اخونا اخونا، الاجماع معنى كده ان لو بقول كلام زي دوت انا كده بخالف اجماع، تمام. انت تعرف انه هناك من نقل الاجماع على ايه؟ الاجماع على ايه؟ على عدم كرويه الارض وان الارض مسطحه. في بلاش ندخل في قصه الاجماع دي والتفرقه بين مراتب الاجماع وانواع الاجماع، وان في وفي بعض الكتب النقل الاجماع نقلت اجماعات ثم ثبت بعد ذلك انها ليست اجماعات. بلاش ندخل في القصه دي يا جماعه. قضيه اصطفاء بني اسرائيل ما اعرف رد لها، ما هتعرف لها ازاي في القران؟ ليه ربنا اصطفى بنو اسرائيل وانت وبنو اسماعيل موجودين؟ ما فيش ولا فيهم ولا نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ليه اصطفى بنو اسرائيل؟ ما فيش رد ليها، ما لهاش رد، ما تحاولش. وبعدين ده اصطفاء بالقرآن واضح يعني. هل الشعوبية التي زارت أهل فارس في القرن الثالث وآخر القرن الثاني جعلت بعض المتعصبين يدعون أحاديث بفضل العرب؟ ما يضعوا، إيه المشكلة؟ ما يضعوا، أهل الحديث بيجيبوا الأحاديث يا جماعة، مش وضعوا أحاديث في فضل العرب ووضعت أحاديث في فضل العجم، ما توضع. إحنا عندنا أهل حديث بيعرفوا يقولوا لنا إيه الموضوع أو الضعيف من الأحاديث الصحيحة، ما يضعوا، ما مش مشكلة. عشان كده أنا مش لا أشكك أبدا في الأحاديث، بقول لك فين الأحاديث اللي بتتكلم عن فضل العرب وثابتة وليس لها تأويل أو لها رد؟ مفيش. مش بقول لك القرآن، لا القرآن واضح، والمعيار طوال القرآن ليس فيه معيار له علاقة بالأجناس، انما المعيار كله التقوى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن الاحاديث هتلاقي برضه الاحاديث، لكن في كام حديث كده هم طب اكبرهم واهمهم حديث الاصطفاء. طب ما عندنا في القرآن الاصطفاء، وحاجه عقليه، ليه ربنا اصطفى اصلا بنو اسرائيل؟ وجاء في القرآن الاصطفاء، اكتب كده الاصطفاء بالمصطلحات بتاعه في القرآن، هتلاقيها وارده في بني اسرائيل وفي كثير من الانبياء. ما يعني المساله دي ما ينفعش حديث الاصطفاء يكون دليل على حاجه، دليل على المعنى ده يعني. كيف وضع سد النهضة، وضع سد النهضة الأصيوي في أحسن حال طبعا، وما هو وضع مصر الآن؟ وضع مصر كده، إحنا كده، إحنا زي الفل، لا تخافوش على مصر. حديث ثريا وسلمان صحيح. زمان اللي ما يصلي الفجر في المسجد ينجلد، الحين الله يستر حال المقصود نصارى نجران. ماشي يا سيدي، والله العظيم، والله لو كنت وجدت حديث صحيح في البخاري ومسلم ليس له تأويل ان العرب افضل الامم، وان والله العظيم ولا كان يفرق، كنت اقول لك ما اصلا انا عندي حاجه ان العرب العروبه باللغه، وهذه اصلا تحدث فيها الامام تيميه كمان ان العروبه زي ما بتيجي بالسلاله وتاتي باللغه، ان في ناس واضح ان اصولهم حبشيه وبقالهم 1400 سنه في الجزيره العربيه، فهم عرب واصولهم زنجيه، فهم من العرب ومن ارومه العرب دلوقتي، وبقالهم 1400 و1500 سنه في العرب، فهقول دول مش عرب يعني؟ هقول دول مش عرب؟ ما هو عرب، وممكن يكونوا وافدين من من خارج الجزيره العربيه، تمام، واصبحوا عروبه ايه؟ عروبه باللسان. وانتوا عارفين ان اهل الحبشه واثيوبيا اصلا في حاجات كثيرة، ويمكن حتى بين في الوشوش وكده، وشرق أفريقيا واضح جدا إن العرب متغلغلين، كانوا وكان واضح ومعروفة من قبل الإسلام إنهم متغلغلين هناك، وإن الأصول العربية يعني لو إحنا جينا على العرب هنلاقي كتير جوه، هنلاقي كتير جوه جزيرة عربية، جوه أفريقيا أصولهم، لو إحنا تحدثنا إن العروبة معناها عرق هنلاقي ناس كتيرة، لو جينا اتكلمنا عن العرق ممكن نلاقي ناس كتيرة جوه الحبشة وبتاع وصولهم واضحة جدا ان شكلهم عربي اكتر من واحد عايش في نجران مثلا، ولا عايش في جيزان، ولا عايش في حتة من الحتت دي، او وادي الدواسر او غيره. انت عارفين بقى انا بتكلم على حاجات شكلها، وتلاقي واحد شكله في اثيوبيا عربي جدا، شكله عربي بملامح عربية خالص يعني، تمام، وهو ليس عربي، ويقول لك انا ضد العربي. يا عم انت لو بنتكلم على الملامح يبقى المسألة مش عرق اكتر ما هي لغه، فانا بالنسبه لي والله العظيم ما تفرق معايا، لان انا عربي غصب عن عين اي حد. انا عربي غصب عن عين اي حد، يعني عندي النظريه ليس لها علاقه بالسلاله، ماشي، وليا في مساله الامام موضوع العنصريه لو فتح لن يغلق، موضوع مكلكع. المشكله ان سيدنا الامام تيميه رحمه الله له كلام اصلا في ان العربيه عروبه لسان، وهي النظريه الاوضح، يعني النظريه الافضل ان العربيه عروبه لسان، وان الانتساب للعربيه ياتي بالثقافه واللسان، ولا ياتي باللسان فقط، في اللي يرى ان لا تاتي باللسان فقط، تاتي بالثقافه، في اللي يقول لك ثقافتي، اذا كان ثقافه العرب نفسهم تغيرت كذا مره، هو ما احنا قلنا الثقافه العربيه دلوقتي هي الثقافه من 40 سنه يا راجل، حتى العقال والحاجات دي كلها. قال لك ان كنت قرات وانا في الرياض مره، كان في تقرير جاي في جريدة عكاظ تقريبا، كان قاعد يتكلم فيه بيثبت الأدلة ان العقال والشكل الحالي ده ما كانش موجود من 200 سنة، مش هو ده اللي كان مع ده حاجة مرتبطة قوي ان هو ده العرب اللي محافظين علينا بقالنا بتاع، قال لا مش هو دي، مش نفس الصورة دي، الصورة كانت مختلفة، حاجات زي كده، ان الإصرار ان هي دي الصورة نفس الصورة بتاع، قال لا الحاجات، الفكرة ان حتى الثقافات بتختلف، حتى اللبس بيختلف، حتى الحاجات بتختلف، فالشعوب الشعوب كلها قابلة للتطوير. فانا بالنسبه لي انا زي ما بقول لك، انا مش بتكلم، انا اصل انا بص العربي يا حبيبي، انا بص ان انا عربي، انا مش بعمل كده. يعني لو قلت ان انا العرب افضل امم، هكون شايف ان انا افضل امم. ليه؟ لان انا ايه، انا عربي، انا شايف ان انا عربي، انا لساني عربي، ومصر بالذات من الدول اللي العرب مختلطين بيها. واحنا اتكلمنا قبل كده عن البرديات اللي موجوده قبل سيدنا عيسى ما يتولد ب 500 سنه، موجودة عن الفيوم، ان تلتها كان بنو الاسماعيليين، الاسماعيليين بنو اسماعيل عرب في الفيوم الصحراء الغربية. العرب كانوا متغلغلين جوه مصر، ومصر كان فيها ناس بيروحوا في الجزيرة العربية، والمسألة المنطقة دي كانت هجرات مستمرة. والعرب كانت منطقة بائسة، الناس بتتحرك دايما من بره، من جوه الجزيرة العربية لبراها، واصحاب تجارة وحركة، وبيروحوا الشام وبيروحوا اليمن وبيروحوا في اي حتة، اصحاب تجارة وحركة. فانا يعني مساله ان مصر دوله عربيه، وانها مصر العروبه في اصلها والحاجات دي، وان انا انسان عربي باللسان وبالعرق المصري، وان العرق المصري ناس عرب، وان والعرب جزء من المصريين، دي حاجه بالنسبه لي منتهيه. يعني لو قلت ان انا مساله اثبات الافضليه، هيبقى اثبات افضليتي انا لان انا عربي. لكن انا والله ليس عندي هذا الامر، مش شايف ان في اي دليل يخلي المساله دي حتى لو ناقشت ما تتناقش في إطار فيه تعصب عقدي، على الأقل من ناحيتك أنت، إن أنت تاخدها عقدية. من ناحيتي أنا ممكن عندي حق أقول لك لا، دي ناحية عقدية، إن عندنا المساواة بين الأجناس والأعراق، وإن التفاضل بالتقوى قرآن وسنة دليل عليه. أنا ممكن أناقشها عقدية، لا ما يوقفني إن أنا برضه أناقشها في العقيدة، إن نقلت هذه الحاجات في الأئمة، وأنا مش هبدع الأئمة. فأنا عشان كده المسألة دي تخرج من إطار أصلا النقاشات العقدية. ده رأيي في هذا الأمر، والله أعلم يعني. وأسأل الله أن إذا كنت مخطئا أن يدلني على الصواب. هو هذه النقطة، رأيت البعض يرد عليها بأن بني إسرائيل جنس خبيث بالوراثة والجحود يمشي بدمهم، وهذا سبب تمردهم وتحريفهم لدين الله، وأن كثرة أنبيائهم دليل على فجور جنسهم. ماشي جميل، معنى كده الكلام دوت اللي بيقوله اقدر اقوله بالالزام ان انت كافر. لان لو بني اسرائيل جنس خبيث بالوراثه، يعني من اول سيدنا يعقوب فسيدنا اسحاق، كل هؤلاء جنس خبيث. ما هم دول الاباء، ما هو الجنس الخبيث ده يا جماعه، النظريات العنصريه والجنسيه والاجناس والعرقيه بتتحدث عن خبث من اول فوق لتحت. فاحنا بنتكلم عن الخبث والمكر والفساد جاي منين. فجنس خبيث بالوراثه معناه ايه يعني؟ كثره الانبياء، ما سيدنا موسى معناه ان ايه يعني؟ وكل الانبياء اللي طلعوا فيهم معناه ايه؟ ايه يعني؟ ولو انت اقريت بكده، ما انت مثلا خليت لما اصطفاء سيدنا محمد طلع للعرب عشان العرب جنس خبيث بالوراثه، فطلع فيهم سيدنا محمد خير الرسل. يا راجل يا راجل، كلام الزاماته تودي في داهيه. انا جدي هاجر من مكه راح اريتريا ايام ما كانت الجزيره العربيه مجاعه، الله يرحمه ويغفر له، لبسنا في الحيط. ليه لبسك في الحيط يا اخي؟ يا اخي كلها ارض الله، بل ربنا سبحانه وتعالى عندنا نص في القران عن ربنا يعذب من يرى ان مكان فيه هلاك، هلاك للدين وهلاك لنفسه، ويفضل يسلم نفسه واولاده للهلاك. كان اهلك بيبحثوا عن ديانتكم، ويبحثوا عن ربنا، كلام تنفيذ كلام ربنا بالظبط. كنتم خير امه اخرجت للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونحن مقلدين الامام احمد الذي يقر بذلك. يا عمرو الموضوع عندنا مش كبير، جريد عكاظ منبر الزندقة. يا سيدي طز في عكاظ، انا بقول لك عكاظ بساد ليها في العقال يعني، هو انا بساد ليها في دين؟ عادي يا اخي، عادي يا اخونا، ما فيش عندي مشكله ان انت تقول انا مقلد للامام فلان، ده طبعا عادي جدا يعني. بس انا بتكلم على ان المساله ما تدخلش فيها البتاع دوت، ما تدخلش فيها المساله ناحيه عقديه. انا هحط لكم حاضر رابط الباتريون، حاضر، اللهم المستعان. بصوا يا اخوانا ده رابط الباتريون، حاضر هحفظه، ايوه هسيب البث لغايه بكره لمده 24 ساعه. وعامة هيبقى موجود بصورة دائمة على رابط الباتريون إن شاء الله، أهو حطيته، هيبقى البث موجود فيه بصورة دائمة، بس أنا هسيب مدة 24 ساعة لغاية بكرة إن شاء الله. في بث بكرة هعمله بإذن الله على العصر كده إن شاء الله. حتى بعض أباطرة الروم كانوا عرب مثل فيليب العربي ونكفور العربي عشان متابعين الجزريين. يا سيدي يشرفوني يا سيدي يا سيدي، انا والله ازعجناه بالموضوع. لا والله العظيم كان زمان بتضايق، لان كان النقاشات كان بيبقى فيها سباب وفيها تحقير يعني وصل مره حد راح كاتب مره قال كان عندكم زواج الاخ بالاخت، وقعد يذم المصريين القدماء. قلت له يا اخي يعني دليل على ايه ده يعني؟ ما دليل على ايه؟ دليل على ضلال. تمام، كان عندها زواج الاخ بالاخت، فلا راح قايل ايه؟ لا دليل على دياثه. قلت له بص بلاش ندخل في هذا الباب اللي فيه نبذ ما بين الناس، حتى لو كانت حاجه احنا خطا ومقر انها خطا، لكن اصلها دياسه وفطره وبتاع. قلت له برضه وعند العرب نكاح لم ارى مثله في كافه الامم، ان واحد نكاح الاستبضاع ده طلع كانت في انكحه الجاهليه انواع من الانكحه. قال لي لا دي قله وبتاع. قلت له واحنا كان عندنا قله برضه اللي بيتزوجوا الاخوات. طلع عيب عيب ما ت... عيب ان دي انت كده بدات تدخل في حاجات جاهليه. انهي جاهليه الافضل؟ قلت انت متخيل انهي، انت قد ايه كارثه؟ طبعا انا لم اقرا في الدياسه قد نكاح الاستبضاع ده، في انواع من انكحه الجاهليه لم اقرا مثلها. واحد يبعت مراته يتعامل فيها، واحد واحده تدخل رجاله عليها واحد ورا الثاني وتحدد انهي ولد تلحقوا بيه. قلت له في انواع من انكحه الجاهليه يعني ما ينفعش تقول بقى مروءة ولا بتاع ولا ينفع تتكلم خالص. قلنا احنا لا ننبذ بعضينا، والشعوب والأمم لا يجب أن تنبذ بعضها بما كانت. الحمد لله من علينا الله بالإسلام، كل واحد عارف ان احنا بدون الإسلام عرب او عجم او امازيغ او ترك او كذا او كذا، ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالإسلام وبدونه كنا هيبقى عندنا دياسه وعيب عيب. اصل احنا يا سيدي عيب عيب، اديك شفت اهو كان في كلام كان يقعد يتقال زمان، مستحيل احنا نبقى زي مصر الرجاصات والبتاع. ايه رايك تيك توك والبنات والفضايح اللي حصلت في السنوات الاخيره، اللي حاجات والله العظيم ربنا يعلم ببقى نايم متنكد وقلبي بيتعصر لما كام واحده سافله من السافلات اللي هربوا وارتدوا ويطلعوا فيديوهات اباحيه، انا سعوديه وحاجات اباحيه دي انا ببص لها. سعوديه ايه؟ دي مسلمه مسلمه من بناتنا، ودي علامة على إن في انحراف خلقي في الأجيال الجديدة في الخليج العربي وفي الجزيرة العربية في السعودية تحديدا، على إن انحراف خطير. يا جماعة احنا معركتنا واحدة، ما تقعدوش تبص لها معركة شعوب وثقافات وبتاع، احنا معركتنا كمسلمين معركة واحدة، وهي بعث الإسلام معيارا وبعث التقوى معيارا وبعث الدين معيارا. نهينا باللي بدأنا بيه، أن المعيارية هي لابد أن تكون. أنا مش بنفي الثقافات، وإن بس الثقافات تكون في إطار إن ما يكونش بيحاربوا بعض وبيزايدوا على بعض وبيعلوا على بعض وأنهي فينا الأحسن. لأ. إن يكون في إطار إن كل واحد يشوف زي ما النبي قال حكمة يمانية. بلاد فارس ومدح بلاد فارس، بل وفي حاجات سيدنا جت بعد كده فيها مدح لما عند الروم من بعض الحاجات وهكذا. وهكذا، انما بتدور على الخبائث في كل ثقافه وتنبذها عشان تثبت ان انت اكتر، لا ده دي الجاهليه المنهيه عنها. اذا كانت الاندلس فيها قبائل عربيه كثيره، الاندلس قطعه من اوروبا، في بلد بمكان قريب جدا من الجزيره العربيه مثل مصر وبلاد الشام، اكيد سيكون في اعداد العرب كثيره جدا. طبعا يعني مساله العرب مش فيها، هو اختلطوا باهلها من قديم. في شخصية على الفيس محارب نسوية اسمه أمجد قطب، هل اتعاط على طرحي؟ هل عنده غلو أم أنه محق؟ بص أخونا أمجد قطب ده أنا تابعته كام يوم أو بعتوا لي كام حاجة، لا كانت حاجات بيميل للتيار بتاع الذكورية ده، اللي هو التيار بتاع سب النساء وتحقير النساء وفتح أسرار وحاجات زي كده. لا هذا لا طبعا، لست مع هذا الطرح أبدا. لا لا لا طبعا بالظبط، مسلمين وبس. انا بقول مسلمين، ما عنديش مشكله انك تبقى مسلم تركي مسلم بربري، ما فيش مشكله يا جماعه. الثقافه الاسلام حكومه الثقافات، الكلمه دي احفظوها عشان انا بكررها كتير. الاسلام حكومه الثقافات. يعني ايه حكومه الثقافات؟ يعني الاسلام ما بيقولكش ان كل ثقافات لازم تتلغى وكله لازم يبقى لابس لبس واحد، لا شعوبا وقبائل الايه؟ عشان تعلوا على بعض، عشان تنابزوا، عشان يحقرن بعضكم بعضا ويبحث بعضكم على ايهم افضل من بعض. خلقناكم شعوبا وقبائل عشان ايه؟ تعارفوا، تعارف حب واتلاف وود واجتماع. تعارف ايه موطن التعارف؟ الاسلام. عشان كده الاسلام هو الايه؟ هو الحكومه. ربنا اقرنا ان في قبائل وشعوب وثقافات، اقرنا في تمام، لكن الحكومه حكومه التعارف هي ايه؟ الاسلام، هي دي الحكومه بتاعتنا. اي حاجه في ثقافتي هتقف ضد الاسلام تترمى ثقافتي دي في اقرب مقلب زباله. بس الاسلام يقول لك الثقافات كثير من امه الحياه الرسول صلى الله عليه وسلم الا نجد. احبابي اهل نجد، والله يا جماعه والله الامور انا بالعكس، انا هقول لك، انا كنت في اسطنبول ورحت في الدوحه ورحت في كذا حته وبتاع. انا اكتر مكان كنت مستريح فيه نفسيا الرياض، رحت مكه ورحت الحجاز والله ما استريحت الا في الرياض، كنت مستريح جدا. بس الرياض 2010 وفي حي الروابي يعني، ولا الربوه تقريبا، حي اهل القصيم ده، كان لا في لا الواحد بيمشي، بيروح يقعد يمشي في الشوارع، لا في نساء ولا في حاجه. النساء كده كلها لو راينا نساء تكون منتقبه تماما، ما نشوفهاش خالص. والله كان الواحد مسرح، والجو بتاع الرياض المنعش اللي ساعات يروح قالب فجاه كان يقلب حر شديد او يقلب جليد ويتجمد. كنت اول مره اشوف جو الصحراء وقد ايه هو جو صعب فعلا. لكن انا كنت مستريح نفسيا جدا في الرياض، ما استريحتش في اسطنبول بالصوره دي، على قد ما انا كنت من 2001 او من سنه 2000 وانا كنت عاشق بجنون لاسطنبول دي، كان نفسي اشوفها. ولما شفتها هي في الحقيقه اجمل من اللي انت متخيله. اسطنبول جميله جدا، جميله جدا، ومع ذلك لم استرح فيها يعني ربع الراحه اللي انا كنت مسرحها نفسيا في الرياض. وحتى انا حكيت لكم قبل كده ان كنا وانا في الطياره وانا طالع فوق الرياض، ومن ساعتها ما شفتهاش من 2010، قلت ان شاء الله ارجع في يوم من الايام اعيش فيك يعني، من كتر ما انا بحبها يعني الرياض. القاضي عبد الجبار في تثبيت دليل النبوة يذكر ان العرب من اجمل الناس عقلا ردا على الزنادقه الشعوبيه الذين كانوا يصفونهم بخفه العقل واخوه. طبعا في حاجات كانت في ذم ذوي الاقارب عموما موجود في اكثر من شعب متباعدين جغرافيا، فاظن امر معروف من زمان. طبعا معروفة معركتنا مع سيداو، معركتنا يا جماعه مع النسويه ومع اللوطيه، معركتنا كبيره يا جماعه، معركتنا كبيره قوي. ما اعرفش والله يا جماعه كتاب قص الحق ده، بس انا فعلا بقيت عايز اطلع عليه من كتر ما يعني اخوه يعني كتير كتير في كل. بس دلوقتي اطلعت على الكتاب ده، شفت الكتاب ده، هل هو كتاب قديم؟ انا الدكتور جميل اكبر، مين دكتور جميل اكبر؟ ما اعرفوش، انا هدور كل مره. بس انا مشكله والله عندي 100 الف حاجه والله، بس هحاول اشوف، لان ده الاخوه كلهم. انت قريت الكتاب ده؟ طبعا جنب السؤال التاني ما اتسالش لغايه دلوقتي، هيجي لي جلطه هشوفه دلوقتي، اللي هو ايه؟ قريت كتاب وائل حلاق؟ ما بقراش الواحد. بص من الاخر، انا رجل متعصب لا اقرا لواحد مسيحي بيكلمني عن الاسلام، بس كده خلاص. انا رجل متعصب لا ارى ان الاسلام محتاج واحد مسيحي يكلمنا ولا يعرفنا باي حاجه عنه. انا رجل متعصب جدا، معلش بقى يا من الاخر. هل الحد مصطفى محمود؟ ما اعرفش كتير عن حياه دكتور مصطفى محمود. الحين بتروح بتنجلط من المناظر. اما ده يعني القصه دي انت عارف بقى يعني اخونا السبب ايه. القسمان البعض عندنا يسموهم يهود السعوديه، اعوذ بالله، لا ابدا ابدا، بيمدحوا في ديانتهم. انا كنت وانا هناك كان اهل القصيم دايما يمدحوا في الديانه وفي الديانه، لدرجه ان بقى عارف ان كان حتى اهل السعوديه السلفيين كانوا يقولوا لا في غلو في بعض المسائل بيعتبروها عقيده ومش عقيده. يعني احد الاخوه مره معدي من هناك بيقول لي زوجتي لابسه حجاب، قالوا له ما فيش يعني، كان قالوا لا لازم تلبس النقاب والحاجات يعني، يعني حتى ده ما دام يعني نوع ثقافه لما تيجي تدخل يبقى فيها بقى تدخل في العقيده، لكن لا يقال عليهم اعوذ بالله اخواننا، لا الذي يمدح بشده التدين افضل عندي 1000 مره. لا ما رحتش القصيم، بس كان نفسي اروحها. الرص كان نفسي، كان في حد فرصه كده ان اروحها، لكن ما رحتهاش للاسف وانا هناك. اسطنبول دي قصه بقى، سياحه رحتها سياحه. نتحدث عن الربيع العربي بكره بقى ان شاء الله. انتوا مصرين البثوث تتحذف، احنا في معركه واحده طبعا مسلمين يا جماعه. من يوم ما خرج سلمان الفارسي وبلال اللي من الحبشه وكذا، معركتهم هي كانت معركه جنس العرب او نصره العرب على الفرس وعلى الحبش وعلى الاحباش وعلى الروم، ولا كانت معركتهم معركه نصره الدين الاسلام مع الفرس والروم مع الاقوام الكفر والشرك؟ هي كانت معركه عربيه، الفتوحات الغزوات بتاع مغازي النبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات كانت فتوحات عربية زي ما الناس الخبيثة في الغرب بيقولوا، ولا هي كانت فتوحات إسلامية كان يغلب بحكم نشأة الدعوة كان يغلب عليها العرب، لكن ما كانتش أصلا فتوحات عربية، هي كانت فتوحات إسلامية باسم الإسلام وبمعيار الإسلام وبحدود الإسلام، واللي بيشارك فيها بيشارك من الأمم المفتوحة وبيشارك من كل حاجة. فلم تكن فتوحات أصلا، الفتوحات فتوحات إسلامية وليست عربية. كلمة فتوحات عربية إذا قيلت على وجه إن إحنا بنحط على أغلبية الذين قاموا بالفتوحات، لكن حتى في التاريخ الإسلامي كانت فتوحات إسلامية، ما كانش حد بيتكلم عن فتوحات عربية. إذا قيلت على وجه إن أغلبية الذين قاموا بالفتوحات الأولى كانوا مسلمين تمام، مفيش مشكلة، بس وإن كان مصالح مشكل تمام. لكن لو قلتها ان الفتوحات معناها عربية انها كانت فتوحات عربية، لا احنا بنهرج. النبي صلى الله عليه وسلم الحق سلمان الفارسي باهل البيت ولم يكن من اهل البيت لا نسبا ولا عرقا ولا اي حاجة. يعني حتى المسائل الخاصة قوي ديت المعترف بها في الاسلام والتي نعترف بها مسألة السلالات والانساب، حتى ديت كان في الاسلام عمل فيها مرونة اساسا. ما بالك بالحاجة المسألة لها علاقة بالاسلام والديانة. الإسكندرية كانت زمان جميلة جدا، ما بقتش بنفس الجمال طبعا. الانحطاط المتسارع والمخيف يا ليت تتكلم عنه. والله ما يعني بشوف فيديوهات بس، ببقى يعني ساعات بحس هل دي حالة، يعني مثلا الحاجات اللي بتتعمل في فيديوهات بتظهر في الرياض مدهشة جدا، يعني انا ما بصدقش يعني في بنات مش لابسة لبس محترم في الرياض، يعني في الحفلات وحاجات زي كده، وشباب بيرقصوا مع بنات فهل الحاجات دي في الرياض ولا انا ساعات يعني انا الى الان ظني ان دي مش في الرياض، الحفلات اللي بيتعمل من موسم الرياض ولا بتاع يعني انا اعتقد ان ديت بيبقى صور فيديوهات جايه من حته تانية، ولا يعني مش عارف. انا والله في جزء مني بقى يعني لما بشوف الحاجات دي بقول قد يكون مش في الرياض، او اللي واقفين دول مش من اهل السعوديه، وان كان مش غريب لان انا درست في ثانوي قبل كده وعارف عارف قد ايه ان لا في فساد في الشباب من زمان، لكن ان الفساد يبقى بالصراحه دي في قلب الرياض ده بالنسبه لي دي حاجه. اهل المدن الساحليه هي دي اكتر حاجه مع زمان دي حقيقي، اهل المدن الساحليه ما بيستريحوش في المدن اللي ما فيهاش بحر. انا كنت في الرياض متعذب عذاب شديد، هي دي بقى انت. طب الاخت ذكرتنا بالمشكله، انا كنت متعذب في الرياض في حته ان انا عايز اتفسح فعايز اطلع على البحر الاقي مفيش بحر، دي بقى يعني كانت كارثه. جميل اكبر عنده قناه يشرح كتاب فيه، حاضر هحاول اشوف ان شاء الله حاجه منه. هو كده كده البث هيبقى موجود لغاية بكرة إن شاء الله لمدة 24 ساعة، وهيكون بعد كده موجود بصورة دائمة على إن شاء الله على الباترين. فتح باب تفوق العرق العربي يفتح باب عن أفضل العرب العدنانية أبناء إسماعيل أو القحطانية أبناء هود أو أي قبيلة من فوق. يا عم هندخل في أصلا انتوا عارفين فتح باب الافضليه العرب دي والافضليات، وفتح باب لما الباب ده في الاندلس، اللي قرأ تاريخ الاندلس عارف ان الباب ده العرب عملوا، هم العرب اليمانيه والقيسيه والحاجات اللي حصلت في العرب ما بينهم وبين بعض وصلت لفين، لغايه لما الاندلس جاب اجلها وماتت، فضلت فتنه العنصريه دي. بالرياض الحاجات دي فعلا، البنات كده لابسه في الرياض، يعني دول مش بنات، مش بنات مثلا لبنانيات قاعدين في الـ في الـ او شامي، مش قصدي حاجه على اهل لبنان على راسي يعني، بس انا قلت مصريات او لبنات، بس انا عارف المصريين اللي هناك في الرياض او في السعوديه بشكل عام بيبقوا ملتزمين يعني. فهل المناظر اللي فيها عري ديت معقوله في بنات دي، بنات فعلا طالعه من بيوتنا؟ مش عارف يا جماعه والله يعني، ما اللي بيجي معتمر او الحاج بيستبصر في المطار بتقابله بنت بشعرها الله المستعان. يا جماعة النساء هم النساء والرجال هم الرجال، وده يمكن اللي يعني في بعض اللي عندهم تفوق واوهام، لا هتعرفوا ان لا في عرب ولا عجم ولا اي حد كبير عن الفتنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء، ما تركت في امتي ما بيكلمش العرب يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم كل امه المسلمين من كل الاعراق والاجناس، الرجال هم الرجال والنساء هم النساء. ما اعرفكش، النساء لو جات لها الفرصه وما تزعلش منهم، ما تزعلش مني الاخوات، النساء بتميل للتفلت شويه من الدين، او تميل للحاجات اللي بيعملوها، وان هي تتجمل، تميل للتجمل بشكل عام، التجمل بمعنى اظهار الزينه وابداء الزينه والخروج والاختلاط بالرجال وكذا وكذا، واظهار الجمال ومن الجمال العري ولبس احسن الحاجات. والشباب من الناحيه الثانيه، الثقافه هي الثقافه، الرجال هم الرجال والنساء هم النساء، الثقافات بس بتقدر تحدد الموازنات قد ايه. رأيي في حركة الحبة الحمراء، حركة زفت، والتي زارت في الغرب وهي في الانتشار، وزارت في الغرب وزارت عندنا في العالم العربي، محدش يتبعهم يا جماعة، عندهم بعض الحق وعندهم كثير من الباطل. ذكر مزايا العرب لا يعني ذم الأمم الأخرى، وفي الأخير نعم كلنا مسلمون. ماشي، ذكر مزايا العرب ومزايا غير العرب، ايه المشكله؟ ما قلت لك اذكر مزايا الثقافات، بس ما تذكرش على حاجتين، ان انت تقعد تقول ان مزايا العرب بمعنى انها مزايا دائمه، لا، مزايا الثقافه العربيه في الجاهليه كانت فيها كذا وكذا وكذا، لكن لا يعني ان هذه المزايا مستمره الى يوم الدين. لان البعض بيعتقد لا دي جينات بقى، ودي شعوب خبيثه، ودي شعوب طاهره وبتاع، ما فيش الكلام ده. هنهرج يا جماعه، هو عرب الحجاز زي عرب نجد من يوم ما خلق ربنا الارض، عرب الحجاز زي عرب نجد، وعرب نجد زي عرب البحرين بمعنى الجزيره العربيه، الناس اللي عايشه على الصيد، ثقافه الصيد والثقافه البحريه زي ثقافه الرعي والحاجات اللي موجوده في بتاع دوت في داخل نجد، عرب الشمال زي عرب الجنوب، ما هي اهل الشام دول عرب برضو، واهل اليمن وعمان عرب، دول عرب، ما كل دي الجزائر، كل دي في تقدر تقول شخصيه مشتركه بين الجميع. ثم ان العرب دول هم قبل الاسلام زي بعد الاسلام نفس الثقافه، ثم بعد الاسلام نفس الثقافه استمرت الى هذا اليوم. ده يا راجل، من انت لو عندك 40 سنه شفت بعينيك اكيد مرتين ثقافه الجزيره العربيه، لو ثقافه مدينتك زي ما شفت ثقافه الاسكندرانيه وثقافه اهل الاسكندريه اللي تحولت من ناس بيسوقوا بالراحه وليهم ثقافه معينه، تحولت لثقافه ثانيه. انت اكيد شفت في الرياض وشفت ازاي التحولات الثقافيه جوه الرياض نفسها، لو انت عندك 40 50 سنه اكيد شفتها على الاقل مره او مرتين، تحولات ثقافيه وثقافه ثانيه. فبس اتكلموا عن ثقافات، مفيش عندي مشكله، واتكلموا عن مزايا الثقافات في اطار ان انت تبقى عارف ان دي حاجات نسبيه ومتغيره، انما ان انت تتحدث بالمبادئ العنصريه ان دي حاجات من يوم ما ربنا خلقنا واحنا كده وبتاع، لا، هنهرج. حتى ده بيمنع عنك العلم، بيمنع عنك ان انت تفهم علم الاجتماع قائم على ايه، مش قائم على الثوابت ان كل شعوب، والا كان علم الاجتماع ده كله 4 صفحات بقى، الشعب الفلاني بيعمل كذا والشعب الكذا صفاته 1 2 3 وخلصت، لا طبعا. في سعوديات في معارض. اي نعم، حتى بتوتر في كوارث والله شيء مستحيل تصدق. ان طبعا مجتمع قبلي متشدد، في توجيه وحماية من الدولة، الدول خلي البث موجود، اللهم المستعان. في قصيدة العربي من نجد يزم العرب الساحل حتى في أكل السمك. هو في قصيدة كانت بتزم في، تعرفين مسألة إن البحرين كان عندهم الأكل التمر، وكان والريح والحاجات دي كلها، يعني في حاجات حتى القبائل بينهم وبين بعضها كانت أحيانا، تعرفين المسالب القبائل لما كانوا بيقعدوا. بل حاضرة نكتة تختلف عن باديتها، طبعا ده طبيعي. بقول لكم حاجات بسيطة زي مسألة إن أنت تشوف القبائل العربية لما تقعد تزم بعض، بقى كنت تلاقي بيقعدوا يقولوا أنت قبيلة الفلانية، القبيلة الفلانية أنت عندك كذا وأنت عندك كذا وأنتوا اللي صفاتكم كذا، فتلاقي القبائل بتذم بعضها بما إن أنتوا ما عندكمش، إن أنتوا عندكم صفات ذميمة وحاجات يعني هذا الباب. واللي جاء بعد كده لما جاء اللي هم بدأ كانوا بيذموا العرب من ملاعين الشعوبية اللي هي الفارسية، كان يذموا بإن هم جمعوا قبائل العرب إن هي بتشتم بعض، فراح قايل لك ايه، بص اهي صفات العرب. فطبعا كل قبيله بتذم الاخرى بما عندك قبيله من ثقافه فيها حاجات سيئه، فراح جامع كل الحاجات السيئه، بتطلع العرب شويه مجرمين وعصابات وناس ريحتهم وحشه، ومنهم الذي ياتي الحيوانات والذي تاتيه. ايه ده، ايه ده الكلام السافل ده كله؟ ما هو جمع الذم اللي بيرموا بيه بعض وقعدوا يعيروا بيه بعض في كثقافات عربيه داخليه، وراح جامعها وقال لك دول العرب. هي الحقيقة هي دي المشكلة، هو انطلق من حتة ان في حاجة اسمها عرب، وان انتوا لو الكلام دوت كلكم حاجة واحدة. لا، هي مش كلهم حاجة واحدة، مش كل دي ثقافات فرعية داخلية. في ثقافة عالية كانت هي ثقافة الكرم، يعني الكرم عند العرب كانت له مكانة عالية، لان كان تقدر يعني الصوت والصورة ايه الاخبار. حتى بقول لكم او اول من المفروض يجابه العنصريه دي مساله افضليه الجنس العرب، هم المفروض عرب الجزيره تحديدا. لما تيجي تتامل في الموضوع، تمام جزاكم الله خير، لما تيجي تتامل في الموضوع يا جماعه، الموضوع حتى هتلاقي ليها عوامل موضوعيه. يعني ايه عوامل موضوعيه؟ مش عوامل ذاتيه. مساله الكرم وان دايما يمدحوا بان انا عكرت، وان انا عكرت مطيتي، وان انا اي الاضياف استضفتهم، لانها بيئه فقيره في الموارد. فكان لما حد يكون صفه الكرم دي، مش هتلاقي مثلا الصفه دي في اصلا كلام عليها، لا مدح ولا ذم عند القدماء المصريين اصلا. ليه كرم؟ هو اصلا الوفره في كل شيء، في اكل وفي شرب وفي الحاجات، ما وفي وفره في كل شيء عند القدماء المصريين. فالصفه ما كانتش مش شغلاهم قوي، هو كان عندهم صفه تانية بيناقشوها كتير، صفه العدل. لان كان الظلم، فكان صفه العدل يمدح الحاكم قوي في العدل بتاعه. ليه؟ لان كان يجي حكام ظلمه. فاهمين الفكره يا جماعه؟ فحتى صفه العدل كانت تمدح قوي عند القدماء المصريين، في مقابلها هتلاقي في الجزيرة العربية مسألة العدل مش شاغلة المساحة الكبيرة اللي احنا المفروض نلاقيها. ليه؟ لأن ما كانش فيه حكومة موحدة، فما كانش فيه فرص إن يبقى فيه حاكم ظالم بيحكم كافة الجزيرة العربية وبيبطش بيهم. هتلاقي بقى بعد الحجاج بقى وظهرت حكام طغاة، صفة العدل يبقى فيه كلام كتير عليه. إنما قبل كده مش هتلاقي مسألة العدل لها المساحة. موجودة طبعا، موجودة طبعا، لكن هل ليها المساحة اللي موجودة التي تستحق ان انت بس هتلاقي العدل في الاسلام مساحة كبيرة جدا؟ هل في الشعر الجاهلي بتلاقي صفة العدل لها المساحة الضخمة والصفة العليا عند العرب؟ لا، مش هي، مش هتلاقي هي. ليه؟ لان العرب كانوا قبائل، وما فيش حتة ان في سلطة جامعة وحاكم ظالم، ما فيش حاكم اصلا، لا ظالم ولا عادل، ما فيش حاكم جامع لينا، حاكم مستبد او حاكم جامع اصلا للجزيره العربيه. فالقصه ما فيش مفهوم العدل والظلم انه قصه كبيره، فلا لا يحتل مساحه كبيره في الثقافه، مع انه يستحق يحتل مساحه اكبر من مساحه الكرم مثلا. لا، هتلاقي الكرم يستحق بتاع دوت يحتل مساحه كبيره. طب ليه يحتل مساحه كبيره الكرم؟ ليه؟ لانها الفقر في الموارد، العرب في الجزيره العربيه مش في الحجاز، وان كان بيمر في الحجاز في اوقات صعبه، لكنها كانت في البوادي والصحاري كان عندهم ازمه كبيره في الشح، عدم وجود انهار ولا عدم وجود عشكاية، بيئه طارده دايما للناس، في ازمه موارد. فان انسان يبقى اعظم حاجه ان انسان فعلا ده انسان كويس، ان بيعمل ايه؟ بيدي الموارد، موارد الغذاء. ما هو الكرم، حتى هتلاقي الكرم جاي في ايه بالذات؟ في حاجه هتلاقيها اكبر علامه للكرم الاكل، واستضافه من لا يعرفهم، الاكل واستضافه من لا يعرفهم. ثم هتلاقي في حاجه تانية اكثر ترددا، السياسه في التوفيق بين القبائل، انك تخلي ايه القبائل تجتمع مع بعضها، وبين طبعا في المعلقات حاجات زي كده، ان انت ازاي تخلي تحقن دم القبائل. ف امتلاك الخيل في الثقافه العربيه لها استخدام الحرب، بس خاصه عند الباديه، فكان مش عنده خيل انسان محتقر، لان علامه على ان الشخص محارب ويغزو. ولكن عند الاوروبيين حاجات كتيره يا جماعه، حاجات كتيره. ويمكن دي من مزايا علم الاجتماع والحاجات اللي هي بقى الانثروبولوجيا والحاجات دي كلها، اللي هي ليها عيوب كتير طبعا، لكن في حاجات الانثروبولوجيا الثقافيه وعلم الاجتماع الثقافي انها بيدور لك، بتخليك تبص من منظور تاني خالص، ودي حاجه جميله، اننا فعلا تبدا تشوف ما وراء ان انت تلاقي عند المصريين القدماء مثلا حته ان مفهوم العدل ده في وان متكرر جدا في الكتابات. هل ده علامة؟ يقول لك الحمقى، يقول لك بص قد ايه كان شعب عنده عدل. ابدا، ده علامة على ان العدل كان في الشعب ده، كان عنده ازمة في الحكام اللي بيعملوا مساواة ما بينهم وبين الناس، والعدل ما بين الناس، ان كان عنده ازمة. فكان مفهوم العدل عند هؤلاء، عند قدماء المصريين، مفهوم عالي، مفهوم ليه مرتبة عالية. حضارات العراق القديمة لما تلاقي في مفاهيم برضو مفهوم الغضب الالهي، هتلاقي ده متكرر جدا في الحضارات القديمه وفي الاديان حضارات العراق القديم، مفهوم الغضب الالهي ومفهوم ان الالهه بتغضب وبتعاقب، ده متكرر، مش هتلاقيه عند الحضاره المصريه القديمه بنفس المنظر. لان دجله والفرات لما تيجي في الحاجات الثقافيه يقول لك ان دجله والفرات كان بيغيروا المجرى دايما، فبيتسببوا في كوارث بصوره متكرره، وفيضانات وكوارث بصوره متكرره. وان كان لما يجي حضارات العراق مش زي حضاره مصر، حضاره مصر القديمه من بدايتها لغايه اخر لحظه حضاره واحده، الاديان الالهه بيتغيروا لكن بيدوروا في فلك مجموعه الهه معينه. حضارات العراق القديمة اللي هي حضارات ما بين النهرين بيسموها دي، كانت حضارات متنافسة، لدرجة ان كان شعوب كل واحد شعب بيتكلم لغة تانية وبتاع، وده السومريين غير الاكاديين، غير هتلاقي بيحاربوا بعض، ان حروب تشبه حروب الابادة، دول لغة بدين بحاجة تانية، انا هاجي اخلص عليكم. فعندهم مفهوم الغضب الالهي، وان الغضب الالهي بينزل ويدمر الارض وما عليها. المفهوم ده مش هتلاقيه موجود لا عند العرب متكرر، ولا عند الحضاره المصريه القديمه. ده قد لما تيجي تلاقي في الروايات والكتابات بتاعتهم، لما تيجي تشوفها تقول لا، ما هو الثقافه بتاعتهم كانت ثقافه فيها عنف شويه، اننا حضارات بتقضي على بعضها، حضارات متنافسه جنب بعض وبتقضي على بعضها البعض، مش حضاره متجانسه. وجنب ان فكره الطوفان اللي بداوا بيها الحضاره اقدم قصه عند الحضاره العراق، الحضارات العراقيه قصه الطوفان، وان البشر الاله غضب الالهه غضبت من البشر واغرقت الناس ونجت الناس بفلك اوحي اليه كده. الافكار قصه متنوعه ولها اشكال وجبناها قبل كده. ففكره ان حتى المفاهيم دي لها علاقه، يقول لك طب ما قد يكون مفهوم الاباده اللي كان بيعمله الحكام ما بينهم وبين بعض في داخل العراق نفسها في الحضاره القديمه، الحضارات القديمة، مرتبط بأن الثقافة الدينية بتاعتهم كانت أن الإله لما بيغضب بيعمل إبادة. فعادي مفهوم الإبادة. في حين مصر القديمة ما كانش فيها كده، الإله ما بيعملش إبادة. هو وإن الآلهة كتير، وإن عادي لو جاء آلهة تانية يدخلوا معانا مع الآلهة بتاعتنا وبتاع، مش قصة. مفيش مفهوم الإبادة. المهم مفهوم الظلم والعدل. هتلاقي مفهوم الظلم والعدل متكرر في الكتابات بتاع المصرية القديمة كتير، في حين مفهوم الإبادة ومفهوم الخلاص والغضب والبتاع هتلاقيه في كتابات حضارة عراقية كتير، حضارات العراقية. في المقابل هتلاقي، والله أعلم برضو دي حاجات مخصصين آثار يصدقوا هذا الكلام أو يقولوا مقدار الصحة اللي في هذه الآراء، إن في مصر في الحضارة العربية أو الكتابات العربية كان مفهوم مقابل، وهو مفهوم ملحمة جلجاميش. بص يا جماعة، قصة الطوفان جاءت في عدة ملاحم بكذا صور، بس هي الإطار العام للقصة قريب جدا جدا من قصة سيدنا نوح. غضب إله على البشر، وإنه أغرق البشر، وإن أيا كان البطل بتاع البشري أوحي إليه إن يعمل فلك، سواء البشري دوت كان واحد من الآلهة أو واحد من البشر أو كذا، أوحي إليه أن يصنع فلكا ويأخذ باقي من البشر والحيوانات على هذا الفلك، ثم وصل هذا الفلك ومنه بدأ البشر مرة أخرى حضارة. القصة، الإطار العام للقصة هو من أول ما بدأت الحضارة البابلية السومرية. إيه ده النموذج يا ابني؟ أنا سايب الباب مفتوح ليه؟ ففي حاجات بقول لكم، جمال علم الاجتماع، علم الاجتماع الثقافي وعلم الانثروبولوجيا الثقافيه والحاجات دي كلها، بيبدا يديك منظور اخر. هو ليش مثلا العرب في الجاهليه كان عندهم، طب هل كانت مفهوم الكرم كان هيبقى له هذه المساحه؟ لو كان العرب كل الجزيره العربيه مليانه بتاع دوت انهار، وكلهم عندهم يعني ثروات هائله، مفهوم الكرم. هقول لكم مثال، مفهوم الكرم في الجزيرة العربية يحتل حاليا نفس المساحة اللي كانت موجودة في الماضي. سؤال اهو للتدريب، اخواننا اللي في الجزيرة العربية يقولوا لي، هل مفهوم الكرم يحتل نفس المساحة اللي موجودة في الشعر الجاهلي؟ ما اظنش. يعني انا شفتها هناك حتى في النقاشات، في الكتابات، في الادبيات، لو شفنا في الروايات او في غيرها او في الحكايات الشعبية، يمدح، لا زال يمدح بالكرم، وكل الامم تمدح بالكرم، لكن هل له نفس المساحة؟ لا. ليه؟ لأن الناس مستريحين دلوقتي. ما يعني ما فيش مشكلة إن مثلا إيه الشعب واقع في مجاعة والناس، ما لا لا خلاص، ما فيش، الشعوب مستريحة. بل بالعكس، تبدأ تلاقي ثقافة تانية، ثقافة الشح. لا، إن المصريين أو الهنود أو الشعوب الأخرى عايشة، عايزين يبقوا مواطنين. لا، ما ينفعش يبقوا مواطنين، عايزين الثروات دي بتاعتنا. فيبدأ مفهوم الشح اللي هو الثقافة اللي بيتجذر في الثقافة بسرعة أكبر. إحنا أنا آسف، أنا طولت عليكم ساعتين ونص، المفروض هنتقابل بكرة إن شاء الله ما بين الظهر والعصر أو في الأوقات دي. أنا آسف إن أنا طولت عليكم يعني. قال بها الإمام تيمية: تفضيل جنس عرب لدفع الدور على تفضيل نسب الرسول، فكيف نوفق بين قولكم السيد العلم اجتماع وقول ابن تيمية؟ أخونا، ما لا، ما أنا مش معاك، لأن أنا قرأت كلام ابن تيمية ما كانش بيدفع الدور على حاجة. يعني أنا ده اللي أنا فهمته من كلام الإمام تيمية، لأن هنقع في إشكالية. طب ماشي، يعني معنى كده جنس العرب أفضل من غيرهم، تمام. طب إحنا عشان إيه؟ عشان حديث الاصطفاء. ما إحنا عندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأصول بتاعته مين جده؟ سيدنا ابراهيم ليس من العرب. سيبك من اللي يقعد يقول لك اصل ابراهيم كان من القريه اللي ايه، اللي ناحيه ايه، ناحيه العرب. الاغلب الحاجات انه كان اوروك، من داخل العراق، ليس عربي اصلا. وانتوا عارفين القصه دي، والشعوبيين العنصريين في جانب العنصريين العرب خاصه في اليمن بيقعدوا يسبوا في بني هاشم ان سيدنا محمد ليس من العرب. القصه دي بقى يعني، لا انا مش معاك خالص في هذا الامر يعني، والله اعلم. سبب كره الهنود شهيد الإسلام، لأن الإسلام كان حاكم يحكم الهنود. فعلا أصبحنا في زمن يمدح فيه الرجل إذا كان ذا المال وأصبح مليون. بس بص أخونا برضو، يعني لا، إحنا من زمان، ما من أي من قديم يعني، كان يعني انا مش عايز برضو، انا لا اميل، مع ان ده صح، بس انا مش بميل قوي للحاجات اللي هي ايه كانوا زمان. لا، انت لو قرأت زمان هتلاقي برضو كانوا بيمدحوا الاغنياء، وكانوا بيمدحوا اصحاب السلطان، وكان اصحاب السلطان ده منهم ولاد 60 في 70 وقتلين وقتلة، وكان الشعراء والناس تقعد تمدحهم عشان لو بيفرقوا فلوس. الناس هم الناس، ثقافات بتعمل اختلافات، لكن الاطار العام للناس هو هو. وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. في كتاب صغير على إثارة رائع جدا، هيبين لك ليه بيكرهوا المسلمين في الوقت الحاضر. لا، الهندوس لهم تاريخ مع المسلمين كبير جدا، وكانوا بيعتبروا نفسهم من المسلمين، فضلوا تحت حكم المسلمين اغلب تاريخهم، فهم عايزين يخلصوا على اطارهم من المسلمين. قصة الهندوس دي يا جماعة كبيرة جدا. الهند دي هيحصل فيها مجازر المسلمين كبيرة ومقتلة كبيرة، الموضوع مش هين يعني، ربنا يستر. الكرم تزداد أهميته بيزداد الفقر، دي قاعدة عامة بقى في علم الاجتماع. يزداد بص، مش الكرم بقى، تزداد أهمية طبع معين بحسب الثقافة اللي موجود فيها والموارد الطبيعية أو الصورة الطبيعية. فلو ثقافة استبدادية بتزداد أهمية الحرية وقيمة العدل. لو ثقافة فيها، لو طبيعة فيها شح في الموارد وثقافة بتدور دايما على الأكل والشرب، هيبقى في مدح بالكرم. لماذا جعل الله رسالة؟ الله يضع، يا الله يعلم أين يضع رسالته، مش عارف. ولماذا جعل الله أغلب الأنبياء والرسل، أكثر الأنبياء والرسل في بني إسرائيل والكوكب الأرض كله مليان قد كده، ليه الرسالة؟ ليه كان دائما الرسل والأنبياء بينزلوا على بني إسرائيل؟ الله هو ربنا يضع الرسل والحاجات والأنبياء والرسل، من ما لكش أنت دعوة، ما نعرفش. في حاجات، ما في اجتهادات إن إحنا نعرف، تمام؟ لكنها لا ترقى لأكثر من الاجتهادات، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قايل لنا الله يعلم، هو اللي يعلم أين يضع، مش أنت. ما لكش دعوة. بس. هل كل البشرية من أبناء نوح؟ دي مسألة اجتهادية. من أبناء نوح عليه السلام أم لا؟ على حسب الآراء اللي بترى أن كافة الأرض غرقت، والآراء التي ترى أن لم تغرق كافة الأرض وإنما غرق قوم نوح فقط يعني. المسألة دي فيها نقاش يعني أصلا. والله أعلم. جزاكم الله كل خير، نلتقي بإذن الله بكرة في حلقة جديدة. البث ده هيفضل، وجعلنا ذريتهم الباقين. زي ما بقول لكم، بس فيها نقاش ما بين أهل العلم. نلتقي بإذن الله غدا في حلقة جديدة، ودي هسيبها إن شاء الله لغاية الحلقة بتاعت بكرة بإذن الله. اللي عايز يتفرج عليها يلحق يتفرج، وبعد كده هتبقى موجودة إن شاء الله على الباتريون، وهشوف الصورة لو كانت وحشة يبقى هنزلها على الباتريون بالصورة اللي متظبطة يعني. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.